اطلب العلم اخي فهو درب به به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم اخي فهو درب به به ترقى به تحيا عالما. الحمد لله الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم، واصلي واسلم على خير البريه وعلى ازكى البشريه على المبعوث رحمة للعالمين ومحجة للسالكين سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا إلى يوم الدين. أياكم الله أيها الأحبة في مجلس جديد في شرح هذه المنظومة المباركة السلم المنورق في علم المنطق للإمام عبد الرحمن الأخضر رحمه الله تعالى. وانتهينا في الدرس الماضي من ذكر أشكال القياس الأربع وذكر شروط الإنتاج لكل شكل من هذه الأشكال، وعرفنا ما هي بالتالي الضروب المنتجة لكل شكل وما هي الضروب غير المنتجة، وفصلناها بإذن الله بقدر الإمكان. اليوم أيها الأحبة يعني يقابلنا في مطلع هذا الدرس مجموعة من الأبيات هي خلاصة لما سبق تقريره، خلاصة لما سبق تقريره. فقال عبد الرحمن الأخضري رحمه الله: فمنتج لأول أربعة، كالثاني ثم ثالث فستة، ورابع بخمسة قد أنتج، وغير ما ذكرته لن ينتج، وتتبع النتيجة الأخس من تلك المقدمات هكذا زكن. هذا إذن خلاصة لما تقدم في الأشكال الأربع وما هو المنتج أو ما هي الضروب المنتجة لكل شكل من هذه الأشكال. فيبين عبد الرحمن الأخضر رحمه الله في هذه الأبيات أن الشكل الأول ينتج منه كم ضرب أيها الأحبة؟ أربعة. والشكل الثاني ينتج منه كم ضرب من الضروب الستة عشر؟ أربعة. وذكرنا ضابطا لها، يعني هذه ضوابط تسهيلية للطالب، أن الشكل الثاني له أربع ضروب جميعها نتائجها تكون سالبة، جميعها نتائجها تكون سالبة، لأنه أصلا المبدأ العقلي قائم على التباين، المبدأ العقلي قائم على التباين لمن يتذكره. والشكل الثالث أيها الأحبة له ستة ضروب منتجة وجميعها جزئية، دائما الشكل الثالث ينتج جزئية، والشكل الرابع ينتج لنا خمسة. إذن هذا هو عدد الضروب المنتجة. نعم لا لا، استثناء عن الشرط، أما هي خمسة يعني على المجمل النهاية الخلاصة أنها خمسة. إذن هذا عدد الضروب المنتجة لكل شكل من هذه الأشكال، وأنت عليك أيها الحبيب أن تحفظ هذه الأبيات. فمثلا لو سألتك ما هو شرط الإنتاج للشكل الأول بماذا ستجيب؟ الإجابة مع الكلية. ما هو البيت الدال على ذلك من كلام الأخضري؟ هذا هو العلم، العلم أن تسأل عن شيء أن إما يعني أن تكون حافظا له. فأنت الآن سئلت، مع الوقت ستنسى، لكن من عنده أصل محفوظ انتهى الأمر عنده. هذه إشكالية طالب العلم في وقت المعاصر، لا يريد أن يبذل الجهد في الحفظ ويريد أن يأتيه العلم هكذا سهلا لينا. لا، العلم فيه حفظ وفيه ممارسة وفيه جهد، ينبغي عليك أن تكتمل في عناصرك العلمية إذا أردت أن تنتج علما متينا. فتقول مثلا البيت الذي استشهد به الأخضري لشرط الإنتاج للشكل الأول، فشرطه الإنتاج في صغراه وأن ترى كلية كبراه. طيب نأتي إلى الشكل الثاني، ما هو البيت الذي ذكره الأخضري لشروط إنتاج الشكل الثاني؟ نعم، إيش هذا البيت؟ ما فهمت إيش البيت هذا؟ أن يختلف الكيف ومع إيش؟ طيب ممتاز، ما هو البيت؟ والثاني أن يختلف في الكيف مع كلية الكبرى له شرط وقع. انظر، خلاص أنت حفظت البيت، عرفت الآن ما هو شرط إنتاج الشكل الثاني. طيب الشكل الثالث أيها الأحبة شروط إنتاجه؟ ننظر لماذا نسيها، لأنه لا يجي الحفظ للأبيات. أنت لو حفظت هي خمسة أبيات، لو حفظتها رحت نفسك من أسبوع لأسبوع، خمسة أبيات شهيا جدا. والثالث الإجاب فيه صغراهما وأن ترى كلية إحداهما، انتهى الأمر. والثالث الإجاب في صغراهما وأن ترى كلية إحداهما، هكذا عرفت شروط إنتاج الشكل الثالث. طيب الشكل الرابع شروط إنتاجه؟ ورابع اجتماع الخستين إلا بصورة ففيها تستبين، هذه الصورة المستثناة، الصورة المستثناة يعني اجتمعت فيها الخستان ومع ذلك أنتجت. وقلنا هناك صورة مستثناة لم تجتمع فيها الخستان ومع ذلك لم تنتج، وهذه التي لم يذكرها الأخضري. أما التي ذكرها الأخضري هي الصورة المستثناة، يعني اجتمعت فيها الخستان ومع ذلك أنتجت. ورابع عدم اجتماع الخستين إلا بصورة ففيها تستبين صوراهما موجبة جزئية كبراهما سالبة كلية. وهكذا أنت انتهيت من شروط الإنتاج، وهذا أهم شيء. يعني أنت أثناء قراءتك لكتب العقاديين ولا كتب الأصوليين، يعني يصعب عليك أن تراجع تبدأ تفتح يعني مذكرة السلم والمنورق وماذا أخذنا وما هو شرط الإنتاج، جهد تختصر على حالك بحفظ أربعة أبيات، يعني لن تحفظ ألفية، تحفظ أربعة أبيات تنهي هذه القضية. جيد، إذن وهنا إذن عرفنا في الأربعة أبيات التي سبقت شروط الإنتاج، وفي هذه الثلاث أبيات ذكر لك كم هو عدد الضروب المنتجة لكل شكل من هذه الأشكال، ثم ختم بذكر قاعدة قال وتتبع النتيجة الأخص من تلك المقدمات هكذا زكن. وهذه القاعدة ذكرناها وقدمتها أنا ابتداء حتى تفهم أنت كيف ينتج أو ما هي النتيجة عادة تكون في الأشكال، ما ضابط الإنتاج في كل ضرب من الضروب. قلنا النتيجة دائما تتبع الأخص في المقدمات، فإذا كان في المقدمات جزئية فالنتيجة جزئية، وإذا كان في المقدمات سلب فالنتيجة سالبة. فإذا كان عندنا مقدمتان إحداهما جزئية أو كلتاهما جزئية فالنتيجة جزئية، وإذا كان عندنا مقدمتان إحداهما سالبة أو كلتاهما سالبة فالنتيجة سالبة. أما إذا كانت المقدمتان كلتاهما كلية فالنتيجة كلية، وإذا كانت المقدمتان كلتاهما موجبة فالنتيجة موجبة. فإذا القاعدة العامة أن النتيجة تتبع الأخص في المقدمات من حيث الكم الجزئية والكلية ومن حيث الكيف على الضابط الذي كررناه كثيرا. ولكني أيها الأحبة نصصت على أمر فذكرت أن هذه القاعدة أن النتيجة تتبع الأخص هذه قاعدة أغلبية، قاعدة أغلبية تسهيلية، يعني ليس العقل هو الذي يفرضها، وإنما هم بالاستقراء عندما جاءوا إلى الضروب المنتجة من كل شكل لاحظوا هذا الأمر أنه في العادة أن النتيجة تتبع الأخص. ولكن هل هناك استثناء؟ نعم هناك استثناءات، أحياناً النتيجة لا تتبع الأخص، أحياناً النتيجة لا تتبع الأخص، بل تكون هناك المقدمتان كليتان ومع ذلك تكون النتيجة جزئية، هذا هو الاستثناء. ورد معنا في بعض الضروب لبعض الأشكال أن كانت المقدمتان كلتاهما كلية ومع ذلك جاءت النتيجة ماذا؟ جزئية. لماذا هذا المخالفة؟ للمبدأ العقلي، يعني العقل هو الذي قال يجب في هذا الضرب أن تكون النتيجة جزئية، فإذا خالف الضابط العام المبدأ العقلي فالذي يقدم المبدأ العقلي، لأن هذا الضابط العام كما قلنا ضابط تسهيلي وليس ضابط عقلي، ضابط من خلال فقط الاستقراء والنظر، لذلك المبدأ العقلي هو الذي يقدم على هذه القاعدة. طيب من باب المراجعة أين اختلت هذه القاعدة معنا؟ من يتذكر أيها الأحبة؟ أين اختلت هذه القاعدة معنا؟ القاعدة أن النتيجة تتبع الأخص اختلت معنا في أربعة مواضع، اختلت معنا كما ذكرنا في الدرس الماضي في أربعة مواضع. الآن في الشكل الأول وفي الشكل الثاني لم تختل هذه القاعدة، اتبعت النتيجة الأخص. في الشكل الثالث نعم اختلت هذه القاعدة في ضربين، الضرب الأول والضرب الخامس. أنا ربما هنا أنا عندما قرأت المذكرة اليوم وجدت أني لم أذكر الخامس، لا أذكر الخامس حذفته خطأ، وهذا يوجد في الضرب الأول والضرب الخامس من الشكل الثالث، لاحظوا صفحة 176 ما بين الأقواس، وهذا يوجد الضرب الأول من الشكل الثالث. أيوة أكتب الضرب الأول والضرب الخامس من الشكل الثالث. الضرب الأول أيها الأحبة مر معنا في الدرس الماضي، ماذا كان الضرب الأول من الشكل الثالث؟ كانت المقدمة الصغرى موجبة كلية والمقدمة الكبرى سالبة كلية، وجاءت النتيجة معنا ماذا؟ سالبة جزئية، وجاءت النتيجة سالبة جزئية. كذلك الضرب الخامس من الشكل الثالث، ماذا كانت الضرب الخامس من الشكل الثالث المذكرة؟ المقدمتان كلتاهما موجبة كلية، موجبة كلية وجاءت النتيجة موجبة جزئية. لاحظ لم تتبع الأخص، ليست على قاعدة الأخص. فإذا الضرب الأول والضرب الخامس من الشكل الثالث على خلاف القاعدة، هكذا احفظها سهلة. الضرب الأول والضرب الخامس من الشكل الثالث على خلاف القاعدة، والضرب الأول والضرب الرابع من الشكل الرابع على خلاف القاعدة. فالضرب الأول من الشكل الرابع كان معنا في المذكرة ما هو أيها الأحبة؟ موجبة كلية، موجبة كلية والنتيجة جاءت موجبة جزئية. والضرب الرابع من الشكل الرابع ماذا كان؟ موجبة كلية سالبة كلية كليتان ومع ذلك جاءت سالبة جزئية. فإذا نلاحظ أن اختلت عندنا هذه القاعدة فقط في ضربين من الشكل الثالث وضربين من الشكل الرابع. أنا حاولت يعني أن أضع ضابطا عاما، قلت يعني ضابط عام للاستثناء، هذا ضابط عام لماذا؟ للصور المستثناة. فقلت إذا كانت كلا المقدمتين كليتين وكان الحد الأصغر محمول المقدمة الصغرى فتكون النتيجة جزئية، يعني هذا ضابط عام لهذه الأشكال، لهذه الضروب الأربع. في هذه الضروب الأربع المستثناة من القاعدة المقدمتان كليتان والحد الأصغر، والحد الأصغر محمول في المقدمة الصغرى، يعني هذا كضابط تسهيلي. ولكن هذا الضابط الذي وضعته كان له استثناء، يعني استثناء من الاستثناء. ماذا هو؟ الضرب الثالث من الشكل الرابع. الضرب الثالث من الشكل الرابع أيها الأحبة سالبة كلية المقدمة الصغرى. لاحظوا الضرب الثالث، لو تفتح في المذكرة الضرب الثالث من الشكل الرابع، المقدمة الصغرى سالبة كلية والمقدمة الكبرى موجبة كلية، إذن المقدمتان كليتان والحد الأصغر محمول في المقدمة الصغرى، ومع ذلك جاءت النتيجة على ماذا؟ لا على اتباع القاعدة الأصلية التي ذكرها الأخضري، جاءت النتيجة سالبة كلية على القاعدة. فهذا استثناء من الاستثناء. أنت يعني في النهاية الطالب هو يخترع من نفسه، يفعل ما يشاء، المهم أن يحفظ، يتبع أي أسلوب يشاء. أنا خلاص وضعت هذه القاعدة، الاستثناء القاعدة أن النتيجة تتبع الأخص. عندنا استثناء ما هو؟ إذا كانت المقدمتان كليتان وكان الحد الأصغر محمولا في المقدمة الصغرى، وهذا يوجد في أربع ضروب، ضربان من الشكل الثالث وضربان من الشكل الرابع وذكرناهما في الدرس الماضي. وهذا الاستثناء له استثناء يعود على الأصل، يعني يتبع فيه الأصل، وهو الشكل الضرب الثالث من الشكل الرابع، وهذا كله يعني ذكرناه بالتفصيل في الدرس الماضي، فلا داعي إذن للإعادة، فمن أحب أن يعيد فليعيد على القناة. طيب الآن إذا عرفنا هذه خلاصة الأشكال وخلاصة شروطها وأعداد الضروب المنتجة وقاعدة اتباع الأخص وعرفنا الاستثناء منها، الآن ننتقل إلى قول الأخضر رحمه الله تعالى في 97: وهذه الأشكال بالحملي مختصة وليس بالشرطي. وهذا أيضا ذكرناه في بداية ذكر القياس الاقتراني. ما هي هذه المسألة؟ هذا البيت ما هو؟ إيش يقول الأخضري؟ وهذه الأشكال بالحملي تختص ويش بعد ذلك قال وليس بالشرطية. هذا لكم، من يشرح هذا البيت؟ القياس الاقتراني هو قياس الجملة الحملية. نعم هذا رأي الأخضري. قلنا في بداية ذكر القياس الاقتراني أن هناك خلاف بين علماء المنطق، الأخضري وابن الحاجب ومن سار، طبعا الأصل نقول ابن الحاجب والأخضري لأن ابن الحاجب متقدم على الأخضري، ولكن بشكل عام ابن الحاجب والأخضري ومن سار على منوالهم يرون أن القياس الاقتراني الذي سبق دراسته معنا مقدمتان حمليتان ونتيجة، هذا يختص فقط بالجمل الحملية، يختص بالجمل الحملية، فلا يوجد قياس اقتراني من جمل شرطية متصلة أو منفصلة. هذا رأيهم. هناك رأي مقابل لهم، ماذا يقول؟ يقول لا، يقول الجمل الحملية لا تستخدم إلا في ماذا؟ في القياس الاقتراني، لا تستخدم إلا في القياس الاقتراني، يعني مجال الجمل الحملية كجمل شرطية كجمل قياسية عفوا في القياس الاقتراني. وأما القياس الاقتراني فيمكن أن توجد فيه جمل حملية ويمكن أن توجد فيه جمل شرطية متصلة أو منفصلة. نعيد الكلام، هناك رأيان أيها الأحبة في مسألة ما هو القياس الاقتراني، أو هل عفوا القياس الاقتراني يختص بالجمل الحملية أو لا يختص بها. الأخضري وابن الحاجب وجماعة من العلماء ماذا يرون؟ أن القياس الاقتراني لا يجوز أن نستخدم فيه إلا الجمل الحملية، لا يجوز أن ندخل فيه الجمل الشرطية المتصلة ولا المنفصلة. هذا رأي، وهذا البيت هو الذي يشهد على رأي الأخضري، فقال وهذه الأشكال بالحملية. ما معنى بالحملية؟ أي تختص بالجمل الحملية لا بالشرطية المتصلة ولا المنفصلة. وهذه الأشكال بالحملية مختصة وليس بالشرطية. هذا رأي. هناك رأي مقابل يقول لا، هذه الأشكال والقياس الاقتراني بشكل عام لا يختص بالجمل الحملية، يمكن أن تستخدم فيه الجمل الحملية ويمكن أن تستخدم فيه الجمل الشرطية المتصلة والمنفصلة. ومثلوا على ذلك أصحاب الرأي الثاني، مثلوا على رأيهم مثال على قياس اقتراني وذكرت فيه مقدمتان كلتاهما شرطيتان ونتيجة، ومقدمة شرطيتان متصلتان أو منفصلتان. وهذا هو الذي يظهر والله أعلم أنه أقرب إلى الصواب، أنه يمكن في القياس الاقتراني أن تذكر جمل شرطية متصلة، ويمكن أن تذكر جمل شرطية منفصلة، وينتج عندنا ولا حرج في ذلك. طيب نأخذ أمثلة، يعني أنت الآن تقول يمكن أن تستخدم الجمل الشرطية في القياس الاقتراني، مثل لنا على ذلك. طيب ذكرت مثالين، مثال أول على قياس اقتراني استخدمت فيه الجمل الشرطية المتصلة، وقياس اقتراني ذكرت فيه الجمل الشرطية المنفصلة. مثلا نأتي على قياس اقتراني من جملة شرطية متصلة. ما هو المثال الذي ذكرناه؟ مقدمة صغرى كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله. طيب المقدمة الكبرى كلما أطفأ الله نارهم توقف شرها. الآن أيها الأحبة، هذا على طريقة القياس الاقتراني، عندنا مقدمة صغرى وعندنا مقدمة كبرى، هذا على أي شكل من الأشكال؟ الآن كنا نتكلم في الجمل الحملية عندنا موضوع ومحمول، هنا سنتكلم عن مقدم وتالي، هذه أجزاء الجمل الشرطية، هنا مقدم تالي مقدم وتالي. الآن أين هو الحد الأوسط؟ الحد الأوسط هو الذي تكرر. ما هو الذي تكرر؟ أطفأها الله هي التي تكررت. لاحظوا الحد الأوسط جاء تال في المقدمة الصغرى، مقدم في ماذا؟ في المقدمة الكبرى. كأننا قلنا محمول في المقدمة الصغرى، موضوع في المقدمة الكبرى، هذا هو الشكل الأول. إذن هذا هو الشكل الأول، لكن لا نقول محمول وموضوع، نقول مقدم وتالي، فقط اختلفت العبارة. إذن نقوم بحذف الحد الأوسط، ماذا تكون النتيجة؟ كلما أوقدوا نارا للحرب توقف شرها. إذن الله عز وجل لم يكتب لهم النجاح في هذه العملية، فكلما أوقدوا نارا للحرب سيتوقف شرها بإذن الله، وهذا نص كتاب الله سبحانه وتعالى. إذن هذا قياس اقتراني استخدمنا فيه جملة شرطية متصلة وأتينا به على الشكل الأول، وهل هناك مانع عقلي أو نقول هذه النتيجة ليست عقلية؟ لا يستطيع أحد أن يقول هذه النتيجة ليست عقلية. طيب نأخذ مثال آخر على قياس اقتران استخدمنا فيه جملة شرطية منفصلة. استنى علي خليني بسمعي. طيب استنى، نأتي الآن قياس اقتراني استخدمنا فيه جملة شرطية منفصلة. طيب ايش المثال الذي عندك؟ المقدمة الصغرى دائما إما أن يكون العدد فردا أو زوجة. المقدمة الكبرى دائما إما أن يكون الزوج قابلا للقسمة بعد هيك راحت شيخ خالد، شيخ خالد الله يكرمك خليك معنا، قابلا للقسمة بعديها هنا بيظهر عندك في الكاميرا. طيب بعديها أنا أقصد، طيب قابلا للقسمة إلى فرد أو إلى زوج. طيب الآن أيها الأحبة ننظر المقدمة الصغرى، نلاحظ أنها مقدمة شرطية منفصلة، دائما إما أن يكون العدد فردا أو زوجا. جميل، أتينا للمقدمة الكبرى فقلنا دائما إما أن يكون الزوج قابلا للقسمة إلى فرد أو إلى زوج. ما معنى هذه المقدمة الكبرى؟ إلى فردين، صح أحسنت، هو هذا، إلى فردين أو إلى زوجين. ما معنى أن يكون الزوج قابل للقسمة إلى فردين أو إلى زوجين؟ يعني العشرة عدد زوجي، صحيح؟ إذا قسمتها تنقسم إلى خمسة وخمسة، إذا انقسمت إلى فردين. طيب الأربعة تنقسم إلى اثنين واثنين، إذا العدد الزوجي إذا قسمته قسمين فإما أن ينقسم إلى فردين، عشرة تنقسم إلى خمسة وخمسة، وهذا الخمسة فردي والخمسة الأخرى فردي، وإما أن ينقسم العدد الزوجي إلى ماذا؟ إلى زوجين. الأربعة تنقسم إلى اثنين واثنين. طيب أنت أيها الحبيب الآن لاحظ، هناك تستطيع أن تقدم وأن تستخلص حد أصغر وحد أوسط وحد أكبر من هذا. فلو قلنا كلمة زوج هي الحد الأوسط، هي لأنها تكررت في كلا المقدمتين دائما، إما أن يكون عدو فردا أو زوجا، ودائما إما أن يكون الزوجة، لاحظوا تكررت مرة أخرى، نعتبر الحد الأوسط قابل للقسمة إلى فردين أو إلى زوجين. بحذف كلمة زوج الحد الأوسط من المقدمة الصغرى ومن المقدمة الكبرى ينتج عندنا نتيجة، ما هي؟ دائما إما أن يكون العدد فردا أو قابلا للقسمة على فردين أو زوجين. ما هذه مقدمة عقليا صحيحة، إما العدد فرد ابتداء وإما العدد عدد آخر، هذا العدد الآخر بدل نقول أنه زوجي نقول يقبل القسمة على فردين أو على زوجين، فقط قمنا بحذف الحد الأوسط. طبعا أنا مثل هذا النوع من الاستدلال، استخدام مقدمة شرطية منفصلة على طريقة القياس الاقتراني، قليلة الاستعمال حتى في العقيدة وفي الأصول الفقه، قليلة الورود. ولكن أنا فقط حتى أتمم لك القسمة، أنه عقلا هل يمكن استخدام الجمل الشرطية المنفصلة والمتصلة على صورة القياس الاقتراني؟ يمكن ذلك عقلا ولا يوجد مانع. من الناحية العملية قليلة الورود، وأغلب استخدام القياس الاقتراني في الحقيقة على الجمل الحملية، أغلب استخدام القياس الاقتراني على الجمل الحملية، قليلا يستخدم القياس الاقتراني في الجمل الشرطية المتصلة، وأما في الجمل الشرطية المنفصلة فهو قليل قليل جدا، بل نادر الاستخدام في الكتب. كذلك أيها الأحبة، يعني من باب الفائدة، القياس الاقتراني يمكن أن يركب، يعني نقول يركب من جمل حملية أو يركب من جمل شرطية متصلة أو يركب من جمل شرطية منفصلة، ويمكن أن يكون خليطا، يعني تكون المقدمة الصغرى حملية والمقدمة الكبرى جملة شرطية متصلة، أو العكس تكون المقدمة الصغرى جملة شرطية متصلة والمقدمة الكبرى حملية، أو المقدمة الصغرى جملة شرطية منفصلة والمقدمة الكبرى حملية. هذا كله الخلط يجوز عندهم كذلك ولا مانع عقلي. مثلا لو أتينا إلى هذا، المقدمة الصغرى دائما إما أن يكون العدد فردا أو زوجا، هذه المقدمة الصغرى جملة شرطية منفصلة، أنا هذه الكبرى المقدمة الكبرى دائما إما أن يكون الزوج قابلا للقسمة إلى فردين أو إلى زوجين، سأحولها إلى جملة حملية. فماذا أقول؟ أقول مثلا لو قلت كل زوج فهو ينقسم إلى فردين أو زوجين. الآن لم أستخدم أداة التفصيل إما وما شابه ذلك، ذكرت مبتدأ كل زوج أو أعطيته خبر ينقسم إلى فردين أو إلى زوجين، وهذا خبر، ما هذا موضوع وهذا محمول، لاحظوا وهذا صحيح، وتنتج لنا النتيجة بحذف الحد الأوسط، دائما إما أن يكون العدد فردا أو ينقسم إلى فردين أو إلى زوجين، مع أن المقدمة الصغرى جملة شرطية منفصلة والمقدمة الكبرى جملة حملية، ما قلت إما أن يكون كذا وإما كذا، قلت كل زوج ينقسم إلى فردين أو فردين أو زوجين، منتهى الأمر. إذن عملية الخلط كذلك جائزة عندهم، ولكن أنا لا يهمني كثيرا هذه التفاصيل بقدر ما يهمني أن يضبط الطالب أصول الأشكال الأربع وشروط الإنتاج والضروب المنتجة على القضايا الحملية، أما هذا فهو قليل الورود وقليل الفائدة. طيب ماذا قلنا بعد ذلك في البيت الذي يليه؟ قال الأخضر رحمه الله تعالى: والحذف في بعض المقدمات أو النتيجة لعلم آتي. هو الآن يعني كما يقوم خلص يعني يشطف هذا الباب، يعطيك فوائد سريعة، يقول لك أحيانا بعد أن درست الأشكال عرفت الضروب المنتجة ما شابه ذلك، عليك أن تنتبه يا طالب العلم، فكثيرا ما تجد في كتب أصحاب العقائد وأصحاب علم الأصول وكتب أصحاب علم البلاغة واللغة والفقه، في كل هذه الكتب يعني قليل ما تجد من يرتب لك القياس الاقتراني والأشكال على الطريقة التي تعلمتها. يأتي يكتب لك مقدمة صغرى ويضع جنبها الجملة، ومقدمة كبرى ويضع لك الجملة، ويقول احذف الحد الأوسط. العالم لا يجد وقتا، وعليكم السلام، لهذا الأمر. فهو ماذا يفعل؟ هو ذكره للقياس الاقتراني بالشكل الأول أو الثاني أو الثالث أو الرابع يكون سريعا في ضمن كلامه. لا يقول لك هذه مقدمة صغرى أو كبرى أو نتيجة. أنت عليك أن تستخلص من كلامه ومن مضمونه القياس الذي استخدمه. أنت الذي ينبغي عليك أن تستخدم من طريقته ومن طريقته في الاستدلال وأسلوبه نوع القياس الذي استخدمه وتأتي به على هذا الشكل. فوظيفة الترتيب عليك. ويقول لك كثيرا ما يستخدم علماء العقيدة وعلماء الأصول مقدمة ونتيجة، مقدمة واحدة ونتيجة واحدة، ويترك ذكر المقدمة الثانية اعتمادا على عقلك أنك تعرفها، أو العكس، يذكر مقدمتين ولا يذكر النتيجة. لماذا؟ اعتمادا على عقلك. أنت الذي تقوم بحذف الحد الأوسط، وعليك أن تأتي بالنتيجة. وهذا ليس فقط في كلام العقدين، بل حتى في الأحاديث النبوية الشريفة تجد هناك مقدمتان والنتيجة محذوفة. وهذا نوع من أنواع علم البلاغة، يعني يذكره السيوطي في عقود الجمان كأنواع علم البلاغة العربية، أن يذكر عندك مقدمتان طبعا ضمنيا متصلتان مع بعضهما البعض، ولا تذكر النتيجة وتحذف تنبيها للسامع أو اعتمادا على ذهن السامع. فإذا هذه قاعدة عامة، يعني الطالب بعد أن درس الأشكال والضروب وعرف ما هو المنتج ما هو غير المنتج، يظن أنه عندما يذهب إلى كلام عرض الدين الريجي في المواقف، أو ابن تيمية في الفتاوى، أو إلى عبد الجبار المعتزلة، أو هؤلاء الأمة الكبار، عندما يذهب إليهم سيجدهم يرتبون له كما هو يريد، المقدمة الصورة والكبرى والنتيجة ويذهب الحد الأوسط. أنا أقول لك لن تجد هذا إلا في النادر من الكتب التي تهتم بالتعليم. وأغلب الكتب هنا يعني الطالب يستشكل عندما يذهب إلى تلك الكتب لا يجد فائدة علم المنطق. لماذا؟ لأنه لم يمرس نفسه على التأمل. عليك أن تتأمل في الحجاج وفي الأدلة التي يسوقها العلماء لإثبات المسائل العقدية أو الأصولية أو البلاغية أو الفقهية بشكل عام، ويستخدمون طبعا فيها الطرق العقلية، وتستخلص من مضمون كلامهم ما هو القياس الذي أتوا به، ما هو القياس الذي أتوا به. وعليك أن تنتبه إلى قضية حذف المقدمات أو حذف النتيجة. يأتي بأمثلة سريعا على ذلك. لو قلنا أيها الأحبة من الأحاديث النبوية، يأتي بمثال من الأحاديث النبوية على الحذف. قال صلى الله عليه وسلم: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. الآن أيها الأحباب، هذا الحديث في الحقيقة لو أنت لو نظرت إليه تجد عندك كم مقدمة. عندنا مقدمتان، هذا استخلاص. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول هذه مقدمة صغرى ومقدمة كبرى. أنت في النهاية تعلمت علما تطبق. لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. ماذا تستنبط من لا تدخلوا الجنة حتى تحابوا؟ طبعا يعني لا تحاول يعني كثيرا أن تطبق القضايا التي تكلمنا، يعني أنت قلت هذا الشكل الأول. الشكل الأول ما شروطه؟ أن تكون المقدمة الصغرى موجب، هنا المقدمة الصغرى فيها سلب. فأنا أقول لك هذا فقط من باب التمثيل، والشأن لا يعترض المثال إذ قد كفى الفرض والاحتمال. فقط من باب التمثيل يبين أنه يمكن من خلال ضمن الأحاديث ومن ضمن الآثار أن تستخلص أنت يعني قواعد. مثال ذلك، مثال آخر، يعني الآن ذكرت مثال الحديث النبوي آخر وجدته ينطبق على هذه القاعدة. لا لم أضعه عندكم، أنا وقفت على الإمام وهو مذكور في المذكرة. طيب مثلا هي حديث في مسلم، قال صلى الله عليه وسلم: يموت المرء على ما عاش ويحشر المرء على ما مات عليه. هذا انت لو نظرت اليه ما نوع هذا اي شكل من اشكال القياس؟ هذا الشكل الرابع. احسنتم، هذا هو الشكل الرابع. لماذا؟ هذا للشيخ الآن غاب معنا المرة الماضية. يعني هو آلية أحسن، يعني هو ليس موضوعا في الأقرب، لكن المهم الحد الأوسط هكذا تقول، ما الحد الأوسط موجود مقدما في المقدمة الصغرى ومؤخرا في الكبرى، ومؤخرا في الكبرى، لأنه يموت في الحقيقة ليس موضوعا، يموت محمول ولا موضوع؟ ما رأيكم كلمة يموت موضوع ولا محمول؟ محمول، لأن في الجملة الفعلية، هاي كلها جمل فعلية أيها الأحبة، أنتم تعودتم على الجمل الاسمية المبتدا وخبر موضوع محمول، هذه جملة فعلية، والجملة الفعلية المحمول هو الفعل والموضوع هو الفاعل، ولكن يعني كما قلت لك هو فقط من باب التمثيل، الطالب يتمرس على استخلاص الأقيسة واستخلاص المقدمات ومعرفة النتائج من خلال يعني ضمنيا من الكلام. الآن النبي صلى الله عليه وسلم يموت المرء على ما عاش عليه ويحشر المرء على ما مات عليه. لاحظوا لو قلنا هذا هو الحد الأوسط، بحذف الحد الأوسط ما هي النتيجة التي يمكن أن تستخلصها؟ نعم الآن هذا الذي ينبغي أن يكون ماذا؟ موضوع النتيجة، صحيح؟ وهذا سيكون محمول النتيجة، فنقول ما عاش عليه المرء يحشر عليه، هذا غير مذكور، النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا، ولكن أنت تفهمه وتستنبطه عقلا من كلامه، لأنه يقول لك يموت المرء على ما عاش عليه ويحشر المرء على ما مات عليه. طب إذن عقلا ما عاش عليه المرء هو الذي يحشر عليه. طيب مثلا عندنا، طبعا هذا ما نوعه أيها الأحبة، هذا ظني ولا قطعي؟ فقط من باب الممارسة. يعني نحن ذكرنا عندما نرتب القياس نرتب المقدمات، ننظر الصدق من الكذب، وننظر هل هي النتيجة قطعية ولا ظنية. الآن تنظر الآن في المقدمة، الآن المقدمة الصغرى يموت المرء على ما عاش عليه، هذه قطعية، القطع أن يموت المرء على ما عاش عليه، يعني هذا في الظن، صحيح؟ يعني في كثير من الأحوال إنسان عاش على الخير يموت، مثلا يصلي، يموت يقرأ القرآن، يموت في حالة طيبة، لكن يمكن يقدر الله عز وجل إنسان عاش وخير وطيب ويموت مثلا في الحمام أو في مكان مستكره، يمكن ذلك. يقول الإمام الأوزاعي رحمه الله من أئمة الكبار، دخل إلى الحمام يستحم فأغلق زوجته عليه باب الحمام ونسيت فمات فيه، إمام من أئمة السلف رحمه الله تعالى، فمع إمام كبير وعالم، ولا يستطيع يقول أحد هذا مات في طبعا الحمام عندهم قديما في هي الحمامات كما في الشام هي الحمامة الروش، ولكن يقول لك هذا إذا لم يموت على ما عاش عليه، لا هذا خطأ، لكن نقول هذه قاعدة ماذا؟ أغلبية، يعني في أغلب الأحيان الإنسان يموت على الطريقة التي عاش عليها، عاد إلا إذا قلت مثلا لا المقصود من هذا الحديث ليست الخاتمة وإنما المقصود مثلا الموت على التوحيد، أن يموت مؤمنا، فمن كان مؤمنا لله صادقا الله عز وجل يميته مؤمنا بغض النظر ما هي الطريقة التي يختم بها، جيد؟ فهذا كذلك يعني نستطيع أن نقول كذلك في يعني يصل إلى القطع والظن في أغلب الأحوال. المهم أنه فيما يظهر لي أن هذه المقدمة ظنية، فالنتيجة هي ماذا؟ ستكون ظنية وأغلبية وليست نتيجة قطعية عقلية. طيب مثلا في حديث مثلا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤمن بالله من لم يؤمن بي، ولم يؤمن بي من لا يحب الأنصار. لو كتبنا هذا الحديث، نعم لا، ما هو انت الان شيخ ما عدنا نستخدم الجمل الاسميه نوتة وخبر، اصبحنا نستخدم ماذا؟ الجمل الفعليه، فالمنفي ليس هو الموضوع، المنفي هو المحمول هنا وليس هو الموضوع. طيب فالان لو قلنا لم يؤمن بالله من لم يؤمن بي، ولم يؤمن بي من لم يحب الانصار، أنت الآن ماذا تستخلص من هذا؟ يعني كطريقة عقلية لم يؤمن بالله من لا يحب الأنصار، وهكذا دائما عملية الإنتاج العقلي عملية مستمرة واستخلاص عقلي مستمر. نعم مش قلنا لم يؤمن بالله إلا محمول؟ أوه نعم. لازم نعكسها في النتيجة، لا هي الآن إحنا بشكل عام قلت لك لا تطبق، أنت تقول من لم يؤمن بهذا الحد الأوسط، صحيح؟ هذا ما يذكر في المقدمة الصغرى هو ماذا؟ موضوع النتيجة، فأنت فقط على باب التشبيه، وأنه لا تحاول تطبق بالحرفية كما قلت، وإنما يعني هكذا قل هذا الحد الأصغر وهذا الحد الأكبر، الحد الأصغر ينزل في البداية والحد الأكبر ينزل في النهاية. أما التطبيق الدقيق فأنا آتي فقط بمثال واحد وطبق عليه على الطريقة التي تعلمناها، وننتقل للبيت الختامي في هذا الفصل. مثلا عندنا أيها الأحبة، لو قلت الآن هذا تطبيق على الطريقة، هذا زان ما عندكم، اشقط بعد ذلك كل زان يرجم رحمكم الله. الآن أيها الأحبة، قد تجد في الكتب الفقهية مثل هذا الأمر، يقول لك هذا الشخص زان وكل زان يرجم ويسكت. الآن هو اتكل على أنك خلص فهمت النتيجة تلقائيا. طب ما هي النتيجة؟ هذا الشخص يرجم، هذا الشخص يرجم. ما في داعي أن الفقيه ينص لك على هذه النتيجة، لأنك أنت دورك الآن أن تقوم بحذف الحد الأوسط وتقول هذا يرجم. طيب لو يعني مثلا لو ذكر النتيجة ولم يذكر المقدمة الكبرى، لو قال مثلا هذا زان إذن هذا يرجم مباشرة، إذن ماذا يقول؟ كل زان يرجم. طب الآن أنت ماذا ستقول له؟ أنت هل عمهر وافقت على هذا القياس مباشرة؟ إذا سلم الخصم فهمنا، لكن أنت الآن كمجادل، أنا أتكلم كمجادل، قال لك هذا زان وكل زان يرجم إذن هذا يرجم، أعطاك إياه مباشرة، هذا يرجم. هل هذا صحيح في الطريقة العقلية الاستدلالية؟ عليك أن تختبر، تقول هذا زان، نتحقق هل فعلا صدر من فعل الزنا؟ هذا زين فعل، هو مفهوم شرعي جيد وجد من. طيب هل كل زاني يرجم صادقة؟ لا، في زاني يجلد، في زاني يجلد. الزاني الذي يرجم هو الزاني المحصن. إذن كل زاني يرجم هذه قاعدة، تستطيع أن تقول هي قاعدة كاذبة لأنها مخالفة للنص الشرعي، لأنها مخالفة للنص الشرعي. فقضية هذا يرجم إذن لن تكون، يعني ليس بالضروري أن تكون صادقة، قد تكون كاذبة. وكل زاني محصن يرجم، إذا صححتها فقلت كل زاني محصن يرجم. نعم هذه قضية أخرى. نعم لو قالك هذا زان وكل زان محصن يرجم، نعم تحتاج الآن إذا أنت تأكد من قضية أنه هل هذا الرجل محصن ولا ليس بمحصن. فقط هذا من باب يعني الإعماد العقلي، مش دائما تجد مقدمات ونتيجة الأمر صادق، عليك أن تختبر. لذلك نحن ذكرنا في ترتيب القياس الإقتراني، ترتب المقدمات، تضع الصغرى ثم الكبرى، بعد ذلك عليك أن تتأكد هل هي صادقة بحيث يسلم بها الخصم أو ليست بصادقة. أنا الآن كخصم لا أسلم أنها صادقة، المقدمة الكبرى ليست بصادقة، كيف كل زان يرجم؟ فإذا التأكد من الصدق، التأكد من القطعية والظنية كما فعلنا قبل قليل، كل إنسان يموت المرء على ما عاش عليه، تتأكد هل هو النتيجة فعلا قطعية ولا ظنية، حتى عندما يأتي شخص على خلاف هذا القياس مباشرة تطبق عليه القياس، لا تتفاهم أن هذه نتائج ظنية قد تكون. بعد أن تتأكد من القطعية والظنية تحدد الحد الأصغر والحد الأوسط والحد الأكبر، ثم تنظر في الأشكال وما هي شروط الإنتاج وتستمر على هذه الشروط، وليس فقط يعني الأمر يؤخذ هكذا بالهين، فالأمر يحتاج إلى مرسى ودربة من الطالب. طيب ماذا يقول في البيت الأخير في هذا الباب؟ يقول الأخضري وتنتهي إلى ضرورة، هل عندها شغلة؟ طيب وتنتهي إلى ضرورة لما من دور أو تسلسل قد لزما، وتنتهي إلى ضرورة لما، لما طبعا هنا الألف محذوفة أيها الأحبة، أنا هذا أقول في ألف محذوفة، لاحظتم؟ يعني أنا أسقطتها خطأ فأنا أعدلوها حتى لا يعني لا ما أحد يقرأها خطأ. طيب وتنتهي إلى ضرورة لما من دور أو تسلسل قد لزما، وهذه الفكرة الختامية أكدتها كثيرا كذلك عندما تكلمت عن تركيب القياس الاقتراني. قلنا أيها الأحبة الشرط الثاني من شروط تركيب القياس، الشرط الأول ترتيب المقدمات، الشرط الثاني التأكد هل هي صادقة أو كاذبة. فقلنا إذا جاء المستدل فوضع قياسا اقترانيا، هذا القياس الاقتراني حتى يعني يتفق معه الناس عليه أو يلزم به الخصم، يجب أحد أمرين، ما هو؟ يجب إما أن تكون المقدمات يسلم بها الناس حتى يلزم الناس بهذا القياس أو يلزم الخصم به، أو تكون مقدمات ضرورية لا يستطيع الخصم والناس أن يطالبوه بدليل عليها. هذه قاعدة أكدناها كثيرا، حتى يكون قياسك ملزم للآخر، ملزم للخصم، ملزم للمخالف، للناس، أنت بين أمرين، إما أن تأتي بمقدمات يسلم بها الناس أو يسلم بها الخصم، أو تأتي بمقدمات ضرورية. ما معنى مقدمة ضرورية؟ يعني لا تحتاج نظر ولا تأمل، لا يستطيع الخصم أن يطالب الدليل عليها. طب لماذا أيها الأحبة قالوا ينبغي أن تأتي بمقدمات إما مقدمات مسلمة أو مقدمات ضرورية. طيب إذا كانت المقدمات نظرية نقول نقبل، ولكن إذا طالبك الخصم بإثبات صحتها وصدقها عليك أن تقوم بالاستدلال عليها حتى تنتهي مع الخصم، حتى تنتهي مع الخصم إلى ماذا؟ إلى مقدمات مسلمة أو مقدمات ضرورية. يعني بعبارة أخرى، ليس شرطا أن تكون بداية المقدمات ضرورية أو مسلمة، يمكن أن تكون المقدمات ابتداء غير مسلمة للخصم، ليست ضرورية، نظرية، فالخصم يطالبك بإثبات صدقها، فأنت ستقوم بإثبات صدق كلا المقدمتين أو إحداهما إذا كان الخصم اعترض على إحداهما، على إحدى المقدمتين. ممتاز، عندما تثبت له صدق إحدى المقدمات، عندما تثبت له صدق إحدى المقدمات، الأصل أن تأتي بمقدمتين جديدتين يسلم بهما الخصم حتى تثبت له صدق المقدمة التي يطالب بصدقها. طيب إذا أتيت له بمقدمتين ليستا مسلمتين عنده وليستا ضروريتين وهو طالبك بالإثبات، ستأتي بماذا؟ بقياس جديد. مثال ذلك مثلا لو قلنا هنا مقدمة صغرى وهنا مقدمة كبرى، وهنا أنت أتيت بنتيجة. الآن المقدمة الصغرى والكبرى إذا كانتا ضروريتين ألزمت الخصم وانتهى النقاش مباشرة، لا يستطيع أن يناقش. إذا كانتا مسلمتين عنده انتهى النقاش والنتيجة صحيحة على رأيي بغض النظر الواقع، لكن أنت كخصم هذا على مذهبك مسلم، المقدمة الصغرى والكبرى مسلمة على مذهبك، إذن النتيجة قطعية أو النتيجة عفوا ملزمة لك. طيب إذا كانت المقدمتان أو إحداهما نظرية والخصم لا يسلم بها، إذا كانت المقدمتان أو إحداهما نظرية والخصم لا يسلم بها، إذا سلم بها انتهى. جيد، إذا كانت إحداهما نظرية أو كلتاهما نظرية والخصم لا يسلم بها، فستقوم أنت بماذا؟ بعملية استدلال لإثبات صدقها. فمثلا لو كانت المقدمة الصغرى نظرية والخصم لم يسلم بها، قال لك أثبت لي أن هذه المقدمة صادقة، أنت الآن ستقوم بالإثبات، وقلنا عندنا طريقان للإثبات، صحيح؟ طريقة الاستدلال المباشر، الاستدلال المباشر يقوم باستخدام ماذا؟ التناقض والعكس المستوي، وهذا كررته كثيرا، أو باستخدام طريقة الاستدلال غير المباشر، تأتي بقياس اقتراني جديد تجعل فيه هذه المقدمة الصغرى نتيجة له، وتأتي بمقدمة صغرى مقدمة كبرى، النتيجة هي ماذا؟ هي المقدمة الصغرى، هو طالبك بإثبات المقدمة الصغرى، فأنت تضطر إما باستخدام الاستدلال المباشر، لم ينجح الاستدلال المباشر معك تأتي باستدلال غير مباشر باستخدام قياس اقتراني جديد تجعل تكون فيه هذه المقدمة الصغرى هي النتيجة المراد إثباتها، وتأتي بمقدمة صغرى جديدة ومقدمة كبرى جديدة. طيب المقدمة الصغرى الجديدة والمقدمة الكبرى الجديدة إذا كانت ضروريتين انتهى الأمر، أنت أثبتت النتيجة، تعيد النتيجة مقدمة صغرى وهنا خلص الخصم ما يستطيع أن يجادل. إذا كانتا مسلمتين عند الخصم نفس الشيء كذلك، أثبتت أنت النتيجة التي أصبحت معيدها مقدمة صغرى وألزمت الخصم. طب إذا كانت المقدمتان أو إحداهما نظرية والخصم لا يسلم بها، مثلا المقدمة الصغرى أيضا هنا نظرية كانت والخصم لا يسلم بها لك، سيقول لك أثبت لي المقدمة الصغرى هذه الجديدة أنا لا أسلم منها صادقة، ستأتي إما باستدلال مباشر أو استدلال غير مباشر، ثم إذا استدلال غير مباشر تتأخذ المقدمة الصغرى تضعها نتيجة وتأتي بمقدمة صغرى ثالثة ومقدمة كبرى ثالثة، وهكذا سيستمر الأمر. يقولون يجب أن ينتهي الأمر مع المستدل إما أن يأتي بمقدمات يسلم بها الخصم أو يأتي بمقدمات ضرورية، لابد المستدل أن ينتهي إلى هذا، لأنه إذا لم ينتهي إلى مقدمات يسلم بها الخصم أو مقدمات ضرورية فإنه يلزم من ذلك، يلزم من ذلك أمران ممنوعان عقلا، إذا لم ينتهي المستدل إلى مقدمات مسلمة أو مقدمات ضرورية فهذا سينتهي إلى أمرين ممنوعين عقلا، سينتهي إما إلى التسلسل أو إلى الدور، سينتهي إما إلى التسلسل وهذا ممتنع عقلا، وإما سينتهي معه إلى ماذا؟ إلى الدور وهذا كذلك ممتنع عقلا. فنحن نقول في علم المنطق، في علم الحوار والجدال، المستدل يجب عليه أن يصل في النهاية إلى مقدمات مسلمة عند الخصم ومقدمات ضرورية، إذا لم يصل إلى هذه المرحلة ينقطع، يقول هذا فشل في إثبات ما يريده، هذا المستدل فشل في إثبات ما يريده. لماذا أيها الأحبة؟ لأنه إذا لم يصل إلى مقدمات ضرورية ولا إلى مقدمات مسلمة عند الخصم، فالخصم أيوة سيبقى يقول أثبت لي صدق الصورة، يأتي بقياس جديد ويكون فيه مقدمات نظرية غير مسلمة، أثبت لي صدق الصورة أو الكبرى، وتبقى العملية مستمرة. إلى متى؟ إلى متى؟ لابد أن نصل في النهاية إلى حد. فيقولون له في علم المنطق وفي علم الحوار يجب أيها المستدل أن تصل وتنتهي إلى مقدمات ضرورية الخصم لا يستطيع أن يطالب بالدليل عليها، أو إلى مقدمات مسلمة. هذا أيها الأحبة أصل مهم في علم النقاش والجدال. عندما تناقش إنسانا، تجادل شخصا، عليك أن تلزمه إما بمقدمات ضرورية أو بمقدمات مسلمة على طريقته. إذا لم تستطع ذلك فأنت لم تثبت له شيئا، لم نستفد منك، أنت ضعيف في النقاش، ضعيف في الحوار، لا تصلح لذلك. فعليك إذن أن تمرس نفسك على هذه القضية، أن تستخدم مقدمات ضرورية أو أن تعرف ما هي المقدمات التي يسلم بها الخصم فتأتي بها. وهذا يدل أيها الأحبة أن طالب العلم ينبغي عليه أن يكون على دراية بمذهب الخصم والمخالف قبل أن يناقشه. وهذا ما يحدث في هذه الأيام، يأتي شخص ينادل على قنوات التلفاز ويظهر وهو لا يعرف ما هي مذهب الخصم وما هي المقدمات التي يسلم بها وما هي التي لا يسلم بها، فيظهر في النقاش في موضع الركيك الضعيف، لأنه لا يستطيع أن يلزم الخصم بشيء. أنت كيف تلزم الخصم؟ الإتيان بمقدمات ضرورية، كما قلنا الضرورية أمر نسبي في الحقيقة، يصعب يعني أن تأتي بمقدمة ضرورية نوعا ما قد يكون أمر صعب، لأن ما هو ضروري كما قلنا في مجتمع قد لا يكون ضروري في مجتمع آخر، فتحديد الضرورية أمر نسبي. لكن أيها الأحبة الإشكال عندنا أو الطريقة الصحيحة أن تعرف ما هو مذهب الخصم، ما هي المقدمات التي مسلمة عنده عقديا وفكريا، تأتي بهذه المقدمات وهذه الأمور التي يسلم بها في مذهبه في دليلك، فتلزمه من خلال عقيدته ومن خلال ما هو مسلم به. أما شخص لا يعرف مذهب الخصم وما هو مذهب المخالف وما هو الذي يسلم به ثم يأتي ليناقشه، فهذا يضعف مذهبه ويقع في الخطأ ويضعف الطريق الصحيح والمذهب الحق الذي يدافع عنه. طيب إذن قلنا يابد إذن أن ينتهي المستدل إلى مقدمات ضرورية أو إلى مقدمات مسلمة يسلم بها الخصم إذا أراد أن ينجح في إثبات مطلوبه ابتداء. إذا لم يفعل ذلك، لم يستطع أن يصل إلى مقدمات ضرورية أو مقدمات مسلم بها الخصم، فهذا يلزم منه ماذا؟ إما التسلسل وإما الدور. طيب ما هو الدور وما هو التسلسل؟ هذا الذي سأشرحه سريعا. ننظر أيها الأحبة في مفهوم الدور، إن حتى تعرف هذا من كثير كلمة الدور ستجدها في كتب الأصول والعقيدة كثير ما تتكرر. الدور أيها الأحبة أن يوجد عندنا شيئان أحدهما يتوقف على الآخر. الآن سأتكلم عن الدور وسأبين أن الدور نوعان، هناك دور جائز عقلا وهناك دور ممتنع عقلا. الدور الممتنع عقلا هو الذي تكلمنا عنه قبل قليل، فالآن سأمهد لك مفهوم الدور بشكل عام. الدور أيها الأحبة أن يوجد عندنا شيئان يتوقف أحدهما على الآخر، عندنا ألف وعندنا باء، ألف تتوقف على باء وباء يتوقف على ماذا؟ على ألف. جميل. إذن هذا هو الدور كمفهوم. الآن الدور نوعان، هناك دور سبقي وهناك دور معي، يقولون معي من المعية، هناك دور سبقي وهناك دور معي من المعية. ما هو الدور السبقي؟ الدور السبقي إذا ابتداء ما هو الدور كمفهوم؟ يوجد عندنا شيئان أحدهما كل واحد منهما يتوقف على الآخر. أن يوجد عندنا شيئان كل واحد منهما يتوقف على الآخر، وهو نوعان، دور سبقي ودور معي. الدور السبقي أيها الأحبة أن يكون هذان الشيئان اللذان يتوقف كل واحد منهما على الآخر، هذا التوقف يقتضي هذا المهم، يقتضي سبقة أحدهما للآخر في الوجود. عندنا شيئان يتوقف كل واحد منهما على الآخر، وطبيعة هذا التوقف تقتضي ماذا؟ أن يسبق أحدهما الآخر في الوجود، وهذا ممتنع عقلا. ومثاله المشهور قصة الدجاجة والبيضة، وهذا كثير ما يريدونه في هذا الباب. أيها الأحبة هذه البيضة وهذه الدجاجة، عاد ما أعرف أرسم دجاجة. طيب المهم هذه البيضة وهذه الدجاجة. الآن هل يصح أن يقول الإنسان البيضة والدجاجة كلاهما يتوقف على الآخر؟ هل هذا يمكن عقلا؟ كيف يمكن عقلا؟ تفضل. البيضة والدجاجة هل يمكن يأتي شخص يقول البيضة والدجاجة كلاهما يتوقف على البيض على الآخر؟ طيب بعبارة أخرى، هل يمكن يقول الدجاجة أوجدت البيضة والبيضة أوجدت الدجاجة؟ هل يمكن يقول شخص البيضة أوجدت الدجاجة والدجاجة أوجدت البيضة، يعني كلاهما يتوقف على الآخر، كلاهما يتوقف على الآخر؟ نقول هذا ممتنع عقلا. لماذا؟ لأنه هذا الدور الذي تتكلم به أو هذا التوقف، توقف أول بيضة على أول دجاجة وتوقف أول دجاجة على أول بيضة، يلاحظوا يقول أول بيضة هي أنتجت أول دجاجة وأول دجاجة هي التي أنتجت أول بيضة. طب كيف هذا؟ أول بيضة أنتجت لنا أول دجاجة وأول دجاجة هي التي أنتجت أول بيضة، هذا ممتنع عقلا. لماذا؟ لأنه أنت ماذا يقول؟ الدجاجة والبيضة كلاهما يتوقف على الآخر توقفا، لاحظوا توقفا يقتضي ماذا؟ سبق أحدهما للآخر. هذا الذي يقول أول دجاجة أوجدت أول بيضة وأول بيضة أوجدت أول دجاجة، نقول له هذا دور ممتنع عقلا. كيف ذلك؟ طيب يقول لك كيف هذا دور ممتنع عقلا؟ نقول لأنك تقول أن كليهما أو كل واحد منهما يتوقف على الآخر، هذا التوقف يقتضي سبق كل واحد منهما للآخر، يعني لابد تكون الدجاجة سابقة للبيضة حتى تنتجها، ولابد تكون البيضة سابقة للدجاجة حتى تنتجها، وهذا ممتنع عقلا، في تناقض يصعب تصوره حتى عقلا. كيف تكون أول بيضة موجودة قبل أول دجاجة وتكون أول دجاجة موجودة قبل أول بيضة؟ هذا يسمى الدور. يوجد عندنا شيئان كل واحد منهما يتوقف على الآخر بحيث يقتضي هذا الدور السابق، عفوا يوجد عندنا شيئان كلاهما يتوقف على الآخر توقفا يقتضي سبق أحدهما للآخر، هذا ممتنع عقلا. هناك دور آخر يسمى الدور المعي، يعني المعية، أن يكون عندنا شيئان كلاهما يتوقف على الآخر لكن توقف كل واحد منهما على الآخر لا يستلزم سبق أحدهما للآخر. مثال ذلك الأبوة والبنوة، وهذا سبق معنا في المتضايفين عندما تكلمنا المقابلة تنقسم إلى تناقض، تضاد، عدم ومالك، تضايف. المتضايفات أيها الأحبة، الآن يقول ما هو التضايف؟ من يتذكر تعريفه؟ أنا متأكد ما أحد يتذكر تعريفه. جزاكم الله خير. طيب نعم، أحسنت، أحسنت، يبطل الوجه، الله يكرمك. طيب الآن الأبوة والبنوة، يقولون أيها الأحبة فهم البنوة يتوقف على ماذا؟ على فهم الأبوة، وفهم الأبوة يتوقف على ماذا؟ فهم البنوة. طيب الفوق والتحت، فهم الفوق يتوقف على فهم معنى التحتية، يعني حتى تتصوروا على حقيقة، وفهم التحت يتوقف على فهم الفوق. إذن عندنا شيئان كل واحد منهما يتوقف على الآخر، لكن هل هذا التوقف يقتضي سبق أحدهما للآخر؟ يعني هل إذا يعني إذا قلنا البنوة هل هذا يقتضي سبق الأبوة، وإذا قلنا الأبوة هذا يقتضي سبق البنوة، ولا في الحقيقة هما معا؟ عندما يولد للشخص طفل يصبح أبا، وهذا الطفل يكون ابنا، فإذا الأمر حدث بالمعية، لم يسبق أحدهما الآخر في الوجود. لا تقول لي قد يكون أب لطفل آخر، نحن نتكلم عن طفل واحد، نتكلم عن طفل واحد، هذا أب له وهذا ابن له، هل أحدهما حدث قبل الآخر؟ يعني هو أب قبل أن يوجد الابن، ولا هو أصبح أبا عندما وجد والابن أصبح ابنا عندما وجد؟ كلاهما معا حدثا. كذلك الفوقية والتحتية، عندما نقول هذا فوق الطاولة إذا مباشر هناك تحتية، صحيح؟ أنت ما قلت فوق إلا هناك تحت، ولا وجد الفوق قبل التحت؟ لا يمكن يوجد الفوق ومن دون أن يوجد معه تحت في نفس الوقت. كذلك تقول هذا الشيء تحت المنضدة، إذن هناك شيء فوق، فوقه، صح ولا لا؟ إذن التحتية، الفوقية، الأبوة، البنوة، والإمام والخلف، هذه المتضايفات، هذا كذلك دور، لكنه دور معي. ما معنى دور معي؟ شيئان يتوقف كل واحد منهما على الآخر، لكن طبيعة هذا التوقف لا تقتضي سبق أحدهما للآخر في الوجود، بخلاف الدور السبقي. في الدور السبقي كلاهما يتوقف على الآخر لكن كانت طبيعة التوقف تقتضي ماذا؟ سبق أحدهما للآخر في الوجود. أنت أحفظ مثال الدجاجة والبيضة ومثال الأبوة والبنوة وقارن بينهما. في الدجاجة والبيضة، أول بيضة أنتجت أول دجاجة، يعني البيضة تتوقف على الدجاجة والدجاجة تتوقف على البيضة، هذا التوقف يقتضي أن أحدهما سابق للآخر في الوجود، وهذا ممتنع عقلا. وأما في الأبوة والبنوة لا، كلاهما يتوقف على الآخر، يعني كيف يصبح الرجل أبا؟ عندما يكون له ابنا. وكيف يكون الطفل ابنا؟ عندما يكون له أب. إذن هناك دورية، ولكن هل هذه الدورية تقتضي أن أحدهما سبق الآخر في الوجود؟ لا، لأن الأب لا يكون أبا إلا عندما توجد البنوة، والبنوة لا توجد إلا عندما توجد الأبوة. فهذا دور معي. الدور الممتنع عقلا هو الدور السبقي، أما الدور المعي ليس ممتنعا عقلا، ومثلنا له بمثال الأبوة والبنوة والفوق والتحت. يعني أرى إبهاما في وجوه كثيرة، لكن صحيح أنا إذا إشكال تكلموا يا الأحبة. أيوة، البيض والدجاجة تنفع أمرين، كيف تنفع على الدور السبقي وعلى الدور المعي؟ كيف الدور المعي؟ مثل لي. كيف كيف كيف فهم لي ذلك؟ أنا أتكلم أنه هل أو هو يقول هذا المتكلم ماذا يقول؟ أنت فهم ماذا يقول؟ يقول أول بيضة هي التي أنتجت أول دجاجة، وأول دجاجة هي التي أنتجت أول بيضة. هذه فهمني كيف هي؟ كيف؟ صحيح. الكلام هنا شيخ، الكلام في هذه القضية. يعني نتكلم بيضة والدجاجة، نتكلم أن شخص يقول أول دجاجة أنتجت أول بيضة، وأول بيضة أنتجت أول دجاجة. الآن هو إذن يقول كل واحد منهما يتوقف على الآخر توقفا يقتضي أن أحدهما سابق للآخر في الوجود. هذا ممتنع عقلا، هذا الذي نتكلم عنه. أنت ماذا تريد أن تقول؟ تقول عن قضية الدجاجة والبيضة مثل الأب والابن، هذا موضوع آخر. هو يقول لك أن الدجاجة إذا جابت بيضة، هذه البيضة هي ابن لهذه الدجاجة، ماذا؟ هذا قضية أخرى. لكن هل أنت قلت، هل أنت قلت في هذا الكلام إنه هذه البيضة التي أنتجتها هذه الدجاجة هي التي أوجدت هذه الدجاجة نفسها؟ هذا الممتنع عقلا، عرفت؟ هو الآن دجاجة أنجبت بيضة، هل يمكن تكون هذه البيضة هي التي أوجدت هذه الدجاجة؟ لا يمكن. إذا لابد أن هناك شيء سبق الآخر قطعا، لابد أن أحدهما سابق للآخر في الوجود. فقضية أن أول بيضة أنتجت أول دجاجة، وأول دجاجة أنبتت أول بيضة أنتجت أول بيضة، هذا يسمى دور سبقي، وهذا ممتنع عقلا. ويقابله الدور المعي، أن يكون الشيئان يتوقف كل واحد منهما على الآخر، لكن طبيعة التوقف لا تقتضي سبق أحدهما للآخر. وهذا مثاله الأبوة والبنوة والمتضايفات بشكل عام، الفوق والتحت والأمام والخلف. الآن سنعود إلى الدور السبقي. الآن عندما قال الناظم رحمه الله تعالى المقدمات ينبغي أن تنتهي معك أيها المستدل إلى ضرورة أو إلى مسلم، خشية أن نقع في الدور أو في ماذا؟ في التسلسل. طب كيف سنقع في الدور؟ كيف سنقع في الدور السبقي؟ صحيح، هو الممتنع عقلا، نحن نخشى أن نقع في الدور السبقي. في الحقيقة حتى يعني ذكر مثال، أنا لم أجد مثالا مع طول البحث، المناطق وكل من يذكر، لأن الباطل لا يمكن تصويره كما يقولون، الباطل لا يمكن تصويره، عملية باطلة. لكن أنا سأمثلها لك فقط كعملية فهمية. لو قلت لك مقدمة صغرى رمزها ألف، ومقدمة كبرى، وعندنا نتيجة. الآن الخصم أيها الأحبة قال لك هذه المقدمة الصغرى نظرية، قلت نعم نظرية، ولا أسلم بها، أطالبك بالدليل عليها. أنت ماذا ستفعل أيها المستدل؟ ستأتي بالدليل باستخدام استدلال مباشر أو غير مباشر. لم تستطع بالاستدلال المباشر، أتيت باستدلال غير مباشر. طيب، فأتيت هذه المقدمة الصغرى ألف، وضعتها نتيجة، وأتيت بمقدمة يعني قياس جديد، مقدمة صغرى باء، ومقدمة صغرى كبرى بغض النظر. المهم، وهذه هي النتيجة، النتيجة هي المقدمة الصغرى ألف. طيب الآن الخصم المخالف قال لك هذه المقدمة الصغرى باء كذلك نظرية ولا أسلم بها. أنت ستأتي بقياس ثالث جديد. لاحظوا كيف سيخطئ الإنسان، ممكن يخطئ الإنسان. أتى بقياس جديد نتيجته ينبغي تكون مقدمة صغرى باء، فأتى فيه بمقدمتين. المقدمة الأولى التي أتى بها هذا يظهر شيخ، مقدمة صغرى ألف ومقدمة كبرى مهما كانت. هذا رجع، هي رجع هي كلمة الدور. الآن عندما طالبه الخصم بإثبات صدق المقدمة الصغرى باء، أتى له بقياس ثالث. في القياس الثالث انظروا أين وقع المستدل في الخطأ، أتى بمقدمتين. المقدمة الصغرى التي استخدمها هي المقدمة الصغرى ألف التي طالبه الخصم أولا بماذا؟ بأن يثبتها. فالخصم عندما ينظر في هذا سيقول له ايش فعلت انت؟ انا اصلا طلبتك ابتداء ان تثبت لي المقدمه الف، واتيت بقياس جديد ووجدت فيه مقدمه كذلك لا اسلم بها، فاتيت بقياس ثالث جديد مقدمته الصغرى الف، إذا مقدمة الصغرى ألف عد، أقول لك هذه ألف أنا لا أسلم بها، ستعود أنت تأتي له بمقدمة صغرى باء ومقدمة صغرى ومقدمة كبرى، ثم عندما يطالبك مقدمة صغرى باء ستأتي له بهذا القياس، مقدمة صغرى ألف ومقدمة كبرى. يقول لك المقدمة صغرى ألف أنا لا أسلم بها، هي المطلوبة ابتداء. فستبقى أنت في ماذا؟ تدور في دائرة. الآن هو عندما قال لك مقدمة صغرى ألف لا أسلم بها ابتداء، أنت فعليا كأنك عدت في الدائرة، ذلك سمي دور، عدت في الدائرة من جديد. وستأتي لو قالك مقدمة صغرى ألف لا أسلم بها، فأتيت مقدمة صغرى باء ومقدمة كبرى، ومباشرة عندما أتيت مقدمة صغرى باء قال لك أثبتها، فعندما أثبت بقياس جديد أتيت بمقدمة صغرى ألف، وقال لك مقدمة صغرى ألف أنا لا أسلمها، فسيعود إلى هذه النقطة من جديد، لذلك سمي دور. نبقى ندور في نفس الحلقة، لا نستفيد شيء من هذا القياس، فهذا خطأ علمي، هذا خطأ علمي. عرفت إذن كيف يحدث هذا الخطأ؟ عندما يطالبك الخصم بإثبات إحدى المقدمتين، مثلا مقدمة ألف، تأتي له بقياس جديد، هذا القياس الجديد فرضا فيه مقدمة كذلك لا يسلم الخصم، أتيت له بقياس ثالث، في هذا القياس الثالث أخطأت فاستخدمت مقدمة هي المقدمة التي طالب الخصم بإثباتها ابتداء، هي التي طالب الخصم بإثباتها ابتداء، فعدت مع الخصم إلى بداية الحلقة من جديد، وستعود يقول لك أنا مقدمة ألف لا أثبتها، وتستمر في دائرة مغلقة. إذن هذا أحد الأخطاء العلمية التي يمكن أن ترد في أثناء النقاش، ويسمى هذا الدور، ويسمى هذا الدور، لأنك تقول فهم ألف يتوقف على فهم باء، وفهم باء يتوقف على فهم ألف، وفهم ألف يتوقف على فهم باء، وفهم باء يعني إثبات صدقه يتوقف على ألف، وهذا مثل الدجاجة والبيضة، والبيضة والدجاجة، ألف تتوقف على باء، طب باء كيف نفهمها من خلال ألف؟ كأن قلت هكذا، وقول لك ألف أنا لا أفهمها، فأنت تقول لو ألف نفهمها من خلال باء، والباء نفهمها من خلال ألف، فتبقى تدور معه في دائرة مغلقة. هذا إذن أول خطأ علم، وهذا ممتنع عقلا، فإذا الخصم وصل إلى هذا انقطع، نقول هذا فشل، هذا ليس يعني صاحب حجة صحيحة. إذن هذا الأمر الممتنع عقلا يمكن أن يحدث معك. الأمر الثاني الممتنع عقلا هو التسلسل، والتسلسل أمره أسهل من حيث التصور. التسلسل كما قلنا أيها الأحبة، عندك ألف وباء وباء وجيم، وعندنا نتيجة. الآن الخصم سيقول لك مثلا أثبت لي ألف وباء، تأتي له بقياس جديد مقدمة واحد اثنين، قال لك أثبت لي واحد، تأتي له بقياس جديد ثلاثة أربعة، قال لك لي أثبت ثلاثة، كلها نظرية غير مسلمة له، تستمر معه ثلاثة أثبتها من خلال خمسة ستة، قال لك أثبت خمسة، طب إلى متى؟ إذا لم تصل معه إلى نتيجة يسلم بها أو نتيجة ضرورية ستستمر إلى ما لا نهاية، وهذا كذلك إلى ما لا نهاية من الأمور الممتنعة عقلا. ممكن تصل معه إلى نهاية عند القياس السابع نجحت، عند القياس العاشر نجحت، المهم أن تصل معه إلى شيء، أما تبقى النقاش يستمر ولا تصل إلى نهاية فهذا يسمى ماذا؟ التسلسل. نعم يمكن أنت لا ترتكب الدور، لا تخطئ بارتكاب الدور، ولكنك تخطئ بأنك تبقى تأتي له بمقدمات نظرية هو لا يسلم بها، وعندما خلص ينفض المجلس الجماعة عملوا، أنت لا تأتي وهو يقول لك أطلب، عندما ينفض المجلس من الذي خسر في النقاش علميا؟ المستدل. الذي خسر في النقاش علميا في عرف النقاش والجدليين من هو؟ المستدل، لأنه لم يستطع أن يوصل الخصم إلى مقدمات مسلمة ولا إلى مقدمات ضرورية. هذه فهمناها أيها الأحبة، لذلك أنا عرفت لكم التسلسل، توقف الشيء على أشياء غير متناهية، فهنا هذا القياس أصبح يتوقف معك على أشياء غير متناهية ما دمت لم تأتي للخصم بمقدمات مسلمة أو مقدمات ضرورية. طيب أنا ذكرت مثالا يعني الوصول إلى مقدمات ضرورية كيف يكون ذلك سريعا، أختم به وأنتقل إلى القياس الاستثنائي. ايش المثال ذكرته ايها الاحبه؟ الخمسمائة وعشرون زوج. طيب وكل زوج يقبل القسمه على اثنين. الان انظر انت في هذه المقدمات، الان المقدمه الكبرى ما رايكم؟ هل هي نظريه ام ضروريه؟ الكبرى كل زوج يقبل القسمه على اثنين، هذا أمر من البداهية معنى ضرورية، لا يحتاج لا إلى نظر ولا تأمل، من البداهة العقلية. نعم البداهة العقلية تقول كل زوج يقبل القسمة على اثنين، إذن هذه ضرورية. جميل، إذن هذا الخصم يستطيع يقول لي أثبت المقدمة الكبرى؟ لا يستطيع، الضروري لا يطلب عليه دليل. طيب المقدمة الصغرى 520 زوج، الآن قد يكون لك لو كان العدد 2 يعني عدد قريب التناول نقول ضروري، لكن 520 يعني حتى الرقم بعيد، فقال لك الخصم أثبت لي أن 520 زوج، نقول هذه مقدمة نظرية. وهل يسلم بها الخصم؟ الخصم قال لا أسلم بها. إذا لو كانت ضرورية انتهى الأمر. طيب لو كانت نظرية نقول إذا سلم بها الخصم كذلك انتهى الأمر. أنت لاحظوا متى ينتهي الأمر، إذا كانت ضرورية انتهى مباشرة، إذا كانت نظرية نقول للخصم هل تسلم بها؟ قال أسلم بها، كذلك انتهى الأمر. إذا كانت نظرية والخصم لا يسلم بها سآتي بقياس إما استدلال مباشر أو غير مباشر. أفرض هنا أني أتيت باستدلال غير مباشر فأتيت بقياس جديد، جعلت 520 زوج هي النتيجة، ما هو القياس؟ 520 ايش مكتوب؟ منقسمة الى عددين متساويين. طيب كل منقسم الى عددين متساويين فهو زوج، اذا النتيجة 520 زوج. هذه النتيجة هي ماذا؟ هي المقدمة الصغرى التي طالبك الخصم بإثباتها، فأتيت له بقياس جديد قال لك 520 منقسمة إلى عددين متساويين. إما أن نقول أن هذه المقدمة الصغرى ضرورية، وإما أن تثبتها باستدلال مباشر سريع، تمسك الآلة الحاسبة تقول له هذه تنقسم إلى عددين متساويين، لا تحتاج إلى أن تأتي باستدلال غير مباشر. إما أن نقول هي ضرورية، إذا مثلا في النهاية أنا قلت لكم الضروري قد يكون نسبي، يعني أنا شيء أنظر إليه أجده ضروري، فلان ينظر إليه يقول لك أنا ما شايفه ضروري، يمكن أن يطالب الخصم بدليل عليها. فقضية الضرورية نسبية في كثير من الأحيان، في كثير من الأحيان. فإما أن تفرضها ضرورية، وإما أن تقول نظرية باستخدام استدلال مباشر تقطع الأمر آلة حاسبة تقسم له إلى عددين متساويين. فإذا خلاص أثبتت صدق المقدمة الصغرى والمقدمة الكبرى، كل منقسم إلى عددين متساويين فهو زوج، هذه ضرورية. فأنت الآن وصلت معه إلى مقدمتين ضروريتين، أو مقدمة ضرورية ومقدمة نظرية أثبتها مباشرة بالاستدلال المباشر فأصبحت ملزم بها الخصم. إذا انتهى الأمر معك إلى مقدمتين ضروريتين أثبتت به أن 520 زوج، أنت الآن استطعت أن تثبت إذن صدق النتيجة وألزمت الخصم. هذه هي الطريقة التي ينبغي أن يسلكها المستدل، إما أن يستخدم مقدمات ضرورية أو مسلمة ابتداء، لم يستطع ذلك معه فرصة يستخدم مقدمات نظرية ويطالبه الخصم بالأدلة عليها فيأتي بأدلة يستطيع أن يفحم بها الخصم من خلال مقدمات ضرورية أو مسلمة. المهم أن يصل في النهاية إلى مقدمات ضرورية ومسلمة لا يستطيع الخصم المجادلة فيها، بحيث يعود على قياسه الأول بالنجاح ويتتكلل عملية الاستدلال بإلزام الخصم. هذا الذي أراد أن يقول لك الأخضري. إذن عليك أيها المستدل أن تنتبه لهذه القضية، مقدمات ضرورية ومسلمة هذا الذي يجب أن تنتهي إليه، وأما ما سوى ذلك فأنت إما أن ستقع في خطأ الدور وإما ستقع في خطأ التسلسل وأنت لا تشعر. طيب ننتقل الآن أيها الأحبة إلى النوع الثاني من أنواع الأقيسة، وهو القياس الاستثنائي مستعينين بالله. القياس الاستثنائي الحمد لله أمر أسهل بكثير من القياس الاقتراني، نسأل الله المعونة. ما هو القياس الاستثنائي؟ قال الناظم رحمه الله تعالى، قال الأخضري رحمه الله تعالى: فصل القياس الاستثنائي، ومنه ما يدعى بالاستثناء يعرف بالشرط بلا امتراء، وهو الذي دل على النتيجة أو ضدها بالفعل لا بالقوة. أيها الأحبة، القياس الاقتراني ماذا كان تعريفه؟ هو ما دل على النتيجة بماذا؟ بالقوة لا بالفعل، هكذا عرفه الأخضري. وما معنى هذا الكلام؟ قلنا بعبارة أوضح، ما معنى هذا الكلام بالتعريف الذي ذكرناه نحن؟ إنه النتيجة موجودة في المقدمات، النتيجة توجد بمادتها لا بصورتها في المقدمات، هذا عليك أن تفهم. في القياس الاقتراني النتيجة كانت توجد بمادتها يعني بموضوعها ومحمولها في المقدمات، لأن موضوع النتيجة يوجد أين؟ في المقدمة الصغرى هو الحد الأصغر، ومحمول النتيجة يوجد أين؟ في المقدمة الكبرى هو الحد الأكبر، صحيح؟ إذن القياس الاقتراني هذا أصل، عليك أن تحفظه. القياس الاقتراني ما كانت فيه النتيجة موجودة بالمادة بمادتها فقط، الموضوع والمحمول وليس بصورتها، بمادته لا بصورتها في المقدمات، وهو معنى قول الأخضر أن النتيجة موجودة بالقوة لا بالفعل في المقدمات. القياس الاستثنائي عكس القياس الاقتراني، القياس الاستثنائي عكس القياس الاقتراني، ما كانت فيه النتيجة موجودة بعينها أو بنقيضها في المقدمات. في القياس الاستثنائي النتيجة كلها بأسرها بصورتها بصورتها توجد بعين نفسها في المقدمات أو نقيضها، يعني هنا زيادة أو نقيضها. لذلك ماذا قال؟ وهو الذي دل على النتيجة أو ضدها بالفعل لا بالقوة. بالفعل يعني ليس فقط بالقوة، بل بالفعل النتيجة موجودة بصورتها في المقدمات أو بماذا؟ بضدها أو نقيضها. إذن أيها الأحبة، هذا هو تعريف القياس الاستثنائي، دائما قابل بينهما. ولاحظوا قلنا في تعريف القياس الاستثنائي: القياس الذي ذكرت فيه النتيجة أو ضدها في المقدمات بالفعل لا بالقوة. ما معنى بالفعل لا بالقوة؟ يعني صورة النتيجة الآن موجودة، النتيجة فعلا بصورتها الكاملة موجودة في المقدمات أو بماذا شخصين؟ بضدها أو نقيضها. جيد، الآن سأرتب، يعني سنذكر مجموعة من القواعد ثم آتي بمثال بإذن الله تتضح لك الأمور بشكل واضح. صورة القياس الاستثنائي، الآن عرفنا تعريف القياس الاستثنائي، ما كانت فيه النتيجة. هذا للشيخ، خلينا نسأله، عرف القياس الاستثنائي. ما كانت فيه النتيجة مذكورة بالفعل لا بالقوة في المقدمات. ما كان، احفظ، ما كانت فيه النتيجة أو ضدها مذكورة بالفعل لا بالقوة في المقدمات. الآن سيتضح لك المقال بإذن الله، لكن سأتكلم ابتداء عن صورة القياس الاستثنائي. القياس الاستثنائي أيها الأحبة يركب كذلك من مقدمتين: مقدمة كبرى ومقدمة صغرى ثم النتيجة. طيب شيخ، نقوم. طيب قلنا ما تعريف القياس الاستثنائي؟ القياس الاستثنائي هو ما ذكرت اختصار فيه النتيجة أو ضد النتيجة، يعني بالفعل لا بالقوة في المقدمات. أنا آخر قدم كما تشاء، ما ذكرت فيه النتيجة ضد بالفعل لا بالقوة في المقدمات. طيب هذا التعريف، الآن صورته، لاحظوا كيف إن هو في تعريفه عكس القياس الاقتراني وفي صورته عكس القياس الاقتراني. فالقياس الاقتراني كيف كنا نرتب المقدمات؟ الخطوة الأولى نذكر الصغرى ثم الكبرى، الاستثنائي بالعكس، المقدمة الكبرى ثم المقدمة الصغرى. الآن احفظ، المقدمة الكبرى دائما إما جملة شرطية متصلة أو منفصلة. الجملة المقدمة الكبرى دائما جملة شرطية متصلة أو منفصلة. المقدمة الصغرى جملة حملية مقترنة بأداة الاستثناء لكن النتيجة. ماذا قلت في النتيجة عندكم باللفظ؟ جملة حملية مذكورة. الآن حتى المقدمة الصغرى قلت هذه الجملة، صحيح؟ إن نحاول أن نكتبها بالتفصيل. أنا قلت بالتفصيل في المقدمة الصغرى، قلت هي جملة حملية مذكورة في المقدمة الكبرى أو بعينها أو بنقيضها، ويقترن، يعني بهذه الجملة الحملية ويقترن بها أداة الاستثناء. لكن تحفظ هذه الأداة عند المناطق، أداة الاستثناء هي لكن، هذا عرف المناطق. ثم النتيجة جملة حملية مذكورة بعينها أو بضدها في المقدمات خلاص باختصار. إذن هذه الصورة التي سنتكلم بها الآن أيها الأحبة في القياس الاستثناء. عندنا مقدمة كبرى، المقدمة الكبرى دائما جملة ماذا؟ شرطية متصلة أو منفصلة. ذكرنا شرطية متصلة ومنفصلة، هذا مرة معنا بالتفصيل. المقدمة الصغرى ستكون جملة حملية موضوع محمول، جيد؟ هذه الجملة الحملية مذكورة في المقدمة الكبرى. ليش؟ المقدمة الكبرى أيها الأحبة عندما تكون جملة شرطية متصلة أو منفصلة يقولون الجملة الشرطية مركبة من جملتين حمليتين. الجملة الشرطية مركبة من جملتين حمليتين. طبعا هذا في المقدمة الشرطية المتصلة ظاهر، في المقدمة الشرطية المنفصلة على التقدير، على التقدير. أنت دائما لا تحاكم المناطق على اللغة العربية، أحيانا يتسامحون في إطلاق بعض العبارات اللغوية ليفهم الأمر. جيد، إذا المقدمة الصغرى جملة حملية، هذه الجملة مذكورة في المقدمة الكبرى إما في المقدم وإما في التالي، لأن الجملة الشرطية متصلة ومنفصلة مقدم وتالي. فالمقدمة الصغرى ستكون جملة حملية مذكورة في المقدمة الكبرى إما في المقدم وإما في التالي. الآن هذه الجملة الحملية المذكورة في المقدمة الكبرى إما أن تكون بعينها هي نفسها مذكورة في المقدمة الكبرى أو بضدها. طيب، ويقترن بها أداة الاستثناء، لكن دائما هذه المقدمة الصغرى سيقترن بها أداة الاستثناء لكن. طب ماذا ستكون نتيجة هذا القياس؟ جملة حملية كذلك مذكورة بعينها أو بضدها في ماذا؟ في المقدمات، مذكورة بعينها أو بضدها في المقدمات. إذن هذا صورته وهو أسهل بكثير أيها الأحبة من القياس الاقتراني كما سينظهر معكم. مثلا نأتي بمثال، ما هو المثال يا شيخ؟ نأتي بأول مثال معنا، هذا القلم ينازع يا شيخ. طيب مثال، نأتي بمقدمة كبرى جملة شرطية متصلة، إن كان الوتر يؤدى على الراحلة فهو نفل. لاحظوا المقدمة الكبرى جملة شرطية متصلة هي الكبرى، بعد ذلك مقدمة صغرى لكن الوتر يؤدى على الراحلة. الآن ننظر المقدمة الصغرى ما هي؟ جملة حملية، جملة حملية. هل هي مذكورة بعينها أو بضدها في المقدمة الكبرى؟ أين ذكرت هذه الجملة في المقدمة الكبرى؟ نلاحظ أن الجملة المقدمة الصغرى الجملة الحملية هي مقدم، هي مقدم الجملة الشرطية الوتر يؤدى على الراحلة. الوتر يؤدى على الراحلة هذا المقدم فهو نفل التالي، صحيح؟ هذا أمر واضح عندكم أصبح الأصل. إذن هذا هو المقدم والتالي للجملة الشرطية المتصلة هنا. ولاحظنا الجملة المقدمة الصغرى التي تلت المقدمة الكبرى هي الوتر يؤدى على الراحلة، هي بنفسها بعينها هذه المقدمة موجودة في المقدمة الكبرى، في مقدم المقدمة الكبرى. طيب ماذا ستكون النتيجة بعقلك؟ يعني لا أتكلم عن مبادئ عقلية، عقلك ماذا يقول لك إذن؟ إذن انظر هذه مبدأها العقلي وإنتاج العقلي أسهل بكثير من القياس الاقتران. إذن الوتر أو هو حتى أطبق لك بالضبط هو نفل. طيب لاحظ النتيجة ذكرت فيه المقدمة الكبرى بماذا؟ بعينها ولا بضدها؟ بعينها. إذا لاحظنا النتيجة ذكرت في المقدمة الكبرى بعينها، المقدمة الصغرى ذكرت في المقدمة الكبرى بعينها. لذلك قلنا في تعريف القياس الاستثنائي القياس الذي ذكرت فيه النتيجة أو ضدها بالفعل لا بالقوة فقط في المقدمات. فالنتيجة لاحظوا هذا تعريفه وطبق، النتيجة أليست مذكورة بالفعل في المقدمات؟ هو نفل بصورتها الكاملة، هو نفل أليست موجودة في المقدمات؟ بلى. أين؟ في المقدمة الكبرى هي التالي للجملة الشرطية. إذن في القياس الاستثنائي النتيجة ستكون بعينها أو بضدها مذكورة في ماذا؟ في المقدمات. بينما في القياس الاقتراني لا، كانت فقط المادة موجودة في المقدمات لكن مفرقة، وجزءها في المقدمة الصغرى والجزء الآخر في المقدمة الكبرى. جميل. الصياغة اللغوية للجملتين مقبولة يعني؟ إيش يعني؟ إن كان الودر يؤدي على الراحة ونفي لكنه يؤدي على الراحة. يعني هذه الطريقة منطقية، هي ليست صياغة لغوية، لأن كون لكن تسمى أداة استثناء، هذا طريقة المناطقة، وهم يعتمدون طرق عقلية فلا يركزون. يعني الآن هي يعني من ناحية قصدك السلام اللغوية صحيحة، لكن من ناحية الفصاحة والبلاغة تجدها ضعيفة، فيها ركة، فيها نوع من الركاكة. لكن المناطق كما قلنا ليس همه أن يأتي بجملة يعني يفرحك بها، هو همه أن يأتي بدليل عقلي وينتهي الأمر. طيب مثال ثاني أيها الأحبة، إذا كان طيب مقدمة كبرى، إيش المقدمة الكبرى؟ إن كان النكاح صح فهو إيش؟ فهو مفيد للحل، يعني الحل الزوجة لزوجها. طب هذه جملة شرطية متصلة. طيب مقدمة كبرى، لكن الآن ما هو الذي ذكرته ابتداء؟ طيب لكنه ليس، ولكن ليس بصحيح. طيب حتى يعني نطبق بها بالضبط، لكن ليس النكاح صحيحا، ممتاز، مش مشكلة. والنتيجة الآن لا أريد النتيجة، الآن دعونا ننظر. مقدمة صغرى، مقدمة الصغرى، لاحظوا ما هي المقدمة الصغرى؟ ليس النكاح صحيحا. المقدمة الصغرى هل هي بعينها في المقدمة الكبرى أو بنقيضها؟ بنقيضها، لأن في نفي. النكاح صحيح، هذه جاء نقيضها، ليس النكاح صحيح. صحيح. إذن المقدمة الصغرى في هذا المثال كانت مذكورة بنقيضها في ماذا؟ في المقدمة الكبرى وليس بعينها، وهذا جائز. فإما أن تكون بعينها أو بنقيضها. طب ماذا ستكون النتيجة؟ ليس. إذن أحسنت، إذن هو ليس مفيدا للحل. طيب نلاحظ أن المقدمة، عفوا النتيجة، مذكورة بعينها في المقدمات أو بنقيضها؟ الآن لاحظ، هو ليس مفيدا للحل، أين توجد في المقدمتين؟ الكبرى. وأين توجد؟ إذن هي التالي المقدمة الكبرى، هي التالي. لكن هل هي عين التالي ولا نقيض التالي؟ هي نقيض لأنه منفي. جيد. ولذلك أنا سأنبهك أن هنا يعني فيما يظهر لي أن الأخضري عندما استخدم مفهوم الضد في البيت يستخدم الضد، يستخدم معنى النقيض. هو ماذا قال؟ ضد. يعني أنت تقول الضد والنقيض ليس هما مختلفين عند المناطق؟ نعم، أساسا هما مفهومان مختلفان لكن يتسامع، وهذا كثير. يعني هذا التنبيه جيد في كتب العقائد وكتب الفقه وأصول الفقه، كثيرا ما يستخدم الضد ويراد به النقيض. فعلى الطالب أن ينتبه، يعرف المصطلح الذي قصده به حتى يقول إحنا أخذنا شيء آخر. لا، أقول لك صح، النقيض مصطلح علمي غير الضد، ولكن كثيرا ما يتجاوز ويستسمح فيطلق الضد بمعنى النقيض، وهذا انتبه على هذه القضية. طيب مقدمة المثال الأخير، يعني لا أريد أن أكتبه حتى لا يذهب الوقت. المثال الثالث، المقدمة الكبرى، لو كان في السماوات والأرض آلهة إلا الله لفسدتا. انظروا هذه آية قرآنية، إذن القرآن استخدم القياس الاستثنائي، القرآن استخدم القياس الاستثنائي، لكن استخدم ما قاله الأخضري، وحذف ما من المقدمات أو النتيجة لعلم آتي. فالقرآن ذكر المقدمة الكبرى، فماذا قال؟ لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. أنا فصلت يعني وضحتها، لو كان في السماوات والأرض آلهة إلا الله لفسدتا. طيب ما هي المقدمة الصغرى والنتيجة التي لم تذكر في القرآن ووكلها الله عز وجل لوضوحها، لوضوحها وكلها لنا؟ ما هي المقدمة الصغرى؟ لكنهما لم تفسدا. الآن الحمد لله شايف هذا حد يستطيع يناقش هل السماوات والأرض فسدتا؟ موجودات. ماذا ستكون النتيجة؟ ليس هناك آلهة إلا الله. إذن هل المقدمة الصغرى مذكورة في المقدمة الكبرى؟ المقدمة الصغرى لكن لم تفسدا، تقول مذكورة بنقيضها، أحسنت، في المقدمة الكبرى. والنتيجة مذكورة بنقيضها في المقدمة الكبرى، ليس فيه ما آلهة إلا الله، بينما في المقدمة الكبرى كان المقدم كان فيه ما آلهة إلا الله. فإذا عليك أن تنتبه لهذا الموضوع. الآن تنبيهات سريعة أيها الأحبة على قضية صورة القياس الاستثنائي. التنبيه الأول في القياس الاستثنائي، في القياس الاستثنائي المقدمة الثانية التي تتضمن أداة الاستثناء هي المقدمة الصغرى، يعني هذا مفاهيم عليك أن تضبطها. لماذا طيب هنا جعلوا المقدمة الصغرى هي الثانية وليست الأولى؟ هنا معيار آخر، هنا معيار آخر، ليس هناك المقدمة الصغرى هي التي تتضمن موضوع النتيجة والمقدمة الكبرى هي التي تتضمن محمول النتيجة، هذا معيار في القياس الاقتراني. في القياس الاستثنائي لا، هناك معيار آخر، فقالوا المقدمة الكبرى هي المقدمة الأولى لأنها طويلة كبيرة لذلك هي كبرى، والمقدمة الصغرى الثانية هي المقدمة الصغرى لأنها صغيرة، فالنظر هنا إلى الصغر والكبر. نعم، وكذلك هي جزء من الكبرى، يعني المهم أنهم نظروا إلى الصغر والكبر والجزء والكل كما تشاءون. طيب التنبيه الثاني، أداة الاستثناء عند المناطق ما هي؟ لكن عند اللغويين ماذا تسمى لكن؟ أداة استدراك. وفي الحقيقة بين الاستثناء والاستدراك يتشابه حتى في المعنى اللغوي، فالاستدراك معناه الرجوع والاستثناء كذلك في اللغة معناه الرجوع، فبينهما نوع تشابه، ولكن هذا اصطلاح منطقي، هذا اصطلاح منطقي. وحتى يعني لو بستان استخدم يعني أحيانا يقول لكن أو شبه لكن، حتى بعضهم يقول لك لا أنا ليس دائما لكن، ولكن 90% 95% يستخدمون لكن، فأنت تحفظ لكن ولا تشغب نفسك في أمور أخرى. إذن أداة الاستثناء عند المناطق هي لكن، وهي أداة الاستدراك عند اللغويين، وذكرت بعد ذلك فوائد لا تهمني كثيرا، لكن المناطق سموا الاستدراك استثناء لأن الاستثناء يفيد الرجوع، ونحن هنا نقوم بعملية رجوع في الحقيقة. يعني عندنا أولا نأتي بالمقدمة الكبرى جملة شرطية متصلة ومنفصلة، ثم نأتي على المقدمة الصغرى، في المقدمة الصغرى نعود بالرجوع على المقدمة الكبرى، إما نرجع إليها فنثبت المقدم أو ننفي المقدم، أو نثبت التالي وننفي التالي، هذا الذي الحقيقة نفعله في المقدمة الصغرى. يعني نحن هنا بعد أداة الاستثناء باختصار أنت ماذا تفعل؟ تأتي بجملة حملية صحيح؟ في المقدمة الصغرى بعد أداة الاستثناء لكن نأتي بجملة حملية، هذه الجملة الحملية إما أن تكون هي عين المقدم أو نقيض المقدم، أو تكون عين التالي أو نقيض التالي، لا يوجد احتمال خامس، احفظها. في الجمل الحملية الجملة المقدمة الصغرى جملة حملية مصدرة بلكن، وهذه الجملة الحملية ماذا ذكرنا في تفصيلها؟ مذكورة في المقدمة الكبرى بعينها أو بنقيضها، صحيح؟ إذن مفهوم الكلام عندما نقول أن المقدمة الصغرى موجودة في المقدمة الكبرى بعينها أو بنقيضها ما معناها؟ مفهوم هذا الكلام أن المقدمة الصغرى ستكون إما عين المقدم أو نقيض المقدم، أو عين التالي أو نقيض التالي، هكذا تكون عينها أو نقيضها، إذن هي أربع احتمالات. فنحن إذن في المقدمة الصغرى قمنا بالرجوع على المقدمة الكبرى فأثبتنا عين المقدم أو نقيض المقدم، أو عين التالي أو نقيض التالي، فهذا الرجوع سموه ماذا؟ استثناء، واستخدموا فيه أداة لكن. طيب التنبيه الثالث هو مهم حقيقة، هو الخطير كما يقولون، في القياس الاستثنائي يجب أن تكون الجملة الشرطية المتصلة أو المنفصلة ماذا؟ موجبة. إذن الكيف دائما في المقدمة الكبرى ما هو؟ الإيجاب. الآن الجملة الشرطية المتصلة يمكن أن تكون موجبة يمكن أن تكون سالبة، لكن عندما نأتي في القياس الاستثنائي يجب أن تكون موجبة. لماذا؟ قالوا لأن القياس الاستثنائي فكرته أنك أولا تثبت التلازم بين المقدم والتالي، ثم بعد ذلك نعرف ماذا ينتج من هذا التلازم، أما إذا لم يثبت التلازم ابتداء فلا فائدة، انتهى الأمر. عرفتم لماذا يجب أن تكون موجبة؟ لأنك ابتداء ينبغي عليك أن تثبت تلازم بين شيء وشيء، يعني تثبت تلازم، لا تثبت تلازم، كلمة تثبت تلازم تقتضي أن تكون موجبة، لأني لو قلت ليس إن كان النكاح صحيحا فهو مفيد للحل، هنا النفي يقتضي عدم وجود تلازم بين الأمرين، إذا ما لا أستطيع أن أنتج عقلا أي شيء، إذا توجد هناك أمرين لا تلازم بينهما، إذا انتهى الأمر، إيش فائدة أي عملية أخرى بعد ذلك؟ فلا بد أن تكون المقدمة الكبرى مثبتة، الجملة الشرطية ينبغي أن تكون مثبتة حتى تثبت تلازم ابتداء بين أمرين، بعد ذلك نعرف ماذا يمكن أن ينتج عقلا من هذا التلازم، أما لو كانت سالبة فنفينا التلازم ابتداء فلا فائدة، فقط أنت نفيت تلازم بين أمرين، إذن لا ينتج عقلا أي شيء بناء على ذلك. طيب ممكن نعطي السالب لمعنى موجب، مثلا هنا صحيحا عكسها فاسدا، فلو قلنا أن لم يكن النكاح فاسدا فهو مفيد للحل. طيب ما فهمت، يعني قصدت جعلتها سالبة لكنها أنت الشيخ السلب، ما أنت فهمت ما معنى السلب الشرطية؟ يأتي السلب أول الجملة لينفي التلازم فقط. احنا هذا ذكرنا، ما اعرفش اذا حضرت المجلس هذا ولا لم تحضروا، احنا قلنا عندما يدخل السلب على الجمل الشرطية المتصلة او المنفصلة هو يسلب ماذا؟ لا يسلب المقدمة او التالي، هو يسلب التلازم بينهما فقط، فهذا الذي ذكرته، هذا عليكم بالمراجعة لاني فصلتها تماما فيما مضى، ان السلب عندما يدخل على المتصلة فهو ينفي التلازم، كما ان عندما نقول انها صادقة ما هو الصادق فيها؟ التلازم هو الصادق، لو كان فيهما آلهة الا الله لفسدتا، تقول صادقة صحيح، ما هو الصدق؟ تلازم فساد السماوات والأرض عن تعدد الآلهة، وليس الصادق هو المقدم وحده، المقدم وحده كاذب والتالي وحده كاذب، وإنما هي صادقة في تلازمها أو كاذبة في تلازمها. كذلك الإيجاب والسلب هو ينصب على التلازم وليس على أحد المقطعين. الآن مباشرة سننتقل، الأمر فيها سريع، سننتقل أيها الأحبة إذا عرفنا شكل القياس الاستثنائي وما مفهومه وكيف نرسمه، سننتقل إلى ما هي ضروب إنتاجه. سنتكلم عن القياس الاستثنائي بالقياس الاستثنائي في الجملة الشرطية المتصلة والقياس الاستثنائي في الجملة الشرطية المنفصلة، ونبدأ بالقياس الاستثنائي في الجملة الشرطية المتصلة. الجملة الشرطية المتصلة هذا الذي ذكرنا أمثلته. ماذا قال الأخضري رحمه الله؟ فإن يك الشرطي ذا اتصال أنتج وضع ذاك وضع التالي، ورفع تال رفع أول ولا يلزم في عكسهما لمن جلا. ما معنى هذا الكلام؟ ترى هو كلام سهل جدا، ولكن هي فقط العبارة قد تشعر أنها معقدة. الأخضر رحمه الله أيها الأحبة بدأ في النوع الأول بالجملة الشرطية المتصلة. الآن أيها الأحبة نحن بدأنا بالنوع الأول وهو القياس الاستثنائي في الجملة الشرطية المتصلة. في هذا النوع ستكون المقدمة الكبرى ما هي؟ ستكون المقدمة الكبرى جملة شرطية متصلة. هو باختصار متى نقسم الاستثناء إلى جملة شرطية متصلة أو منفصلة؟ باعتبار المقدمة الكبرى. فنقول قياس استثنائي مقدمة شرطية متصلة إذا كانت المقدمة الكبرى الأولى جملة شرطية متصلة، قياس استثنائي من الجملة الشرطية المنفصلة إذا كانت المقدمة الكبرى الأولى جملة شرطية منفصلة. فنحن نبدأ بالنوع الأول الذي مثلنا له كثيرا الآن، وهو القياس الاستثنائي الذي تكون فيه الجملة الأولى الكبرى جملة شرطية متصلة. الآن يقول في هذا الضرب ستكون المقدمة الكبرى الأولى جملة شرطية متصلة، أما المقدمة الصورة الحملية الاستثنائية هذه الجملة الثانية المقدمة الصغرى فلها كم احتمال عقلي كما قلنا؟ أربع احتمالات. لماذا؟ قال لأنك إما أن تستثني بها عين المقدم، يعني بعد أداة الاستثناء لكن يأتي عين المقدم، أو يأتي بعد أداة الاستثناء لكن نقيض المقدم، وإما أن يأتي بعد أداة الاستثناء لكن عين التالي، وإما أن يأتي بعد أداة الاستثناء لكن نقيض التالي. فهذا معنى قولي أن تستثني بها عين المقدم، أن تستثني بها نقيض المقدم، أن تستثني بها عين التالي، أن تستثني بها نقيض التالي. هذا واضح أيها الأحبة؟ طيب الآن كم ضرب من هذه الأربعة منتج؟ الآن في القياس الاستثنائي فقط أربع ضروب، هناك كان 16 ضرب بدنا نستخلص منها، طويل الأمور. لا هنا سهل الأمور، في القياس الاستثنائي سواء متصل أو منفصل عقلا عندنا فقط أربع ضروب، سنعرف ما هي الضروب المنتجة منها. فهذه أربع ضروب في القياس الاستثنائي ذو الجملة الشرطية المتصلة، منها فقط ضربان ينتجان وضربان لا ينتجان عقلا. فالضربان اللذان ينتجان هما الضرب الأول، وهو أن يستثنى، يعني أن تكون المقدمة الصغرى التي تقترن بأداة الاستثناء لكن أن يستثنى بها عين المقدم فلتكون النتيجة عين التالي. وينتج كذلك الضرب الرابع أن يستثنى بها نقيض التالي فينتج عندنا نقيض المقدم. أما إذا كان في المقدمة الصغرى نقيض المقدم فلا ينتج عقيم، وإذا كان عندنا عين التالي لا ينتج عقيم، وهذا بالمثال سنختبره أيها الأحبة. لكن يعني أذكر المبدأ العقلي للإنتاج. لاحظوا هنا سر الإنتاج في الصورة الأولى والرابعة فقط. لماذا فقط الصورة الأولى والرابعة هي التي تنتج دون الثانية والثالثة؟ أن فكرة الجملة الشرطية المتصلة تقوم على ماذا أيها الأحبة؟ على وجود تلازم بين أمر وأمر، إن كان هذا الشيء فقد حصل هذا الشيء، صحيح؟ فالجملة الشرطية المتصلة مبناها على التلازم بين المقدم والتالي، بحيث أن المقطع الأول الجملة الأولى المقدم هو الملزوم والتالي هو اللازم. عليك أن تفهم هذه الفكرة العقلية. طيب إذن الجملة الشرطية المتصلة قائمة على التلازم بين المقدم والتالي، بحيث يكون المقدم ملزوم والتالي لازم له. ومن المعلوم عقلا أن إثبات الملزوم، إثبات الملزوم هو ماذا؟ يعني استدراك عين المقدم أو المتقدم، هي المقدم ليس المتقدم، عين المقدم. إثبات الملزوم عين المقدم، إذا أثبتت الملزوم عقلا يقتضي ماذا؟ إثبات اللازم. إذن إثبات المقدم عقلا ينتج لنا إثبات التالي. لذلك قلت لك في الضرب الأول استثناء عين المقدم ينتج عين التالي. طيب وكذلك نفي اللازم، لاحظوا نفي اللازم يعني نفي التالي يستلزم عقلا نفي ماذا؟ المقدم. لذلك قلنا أن الضرب الرابع منتج استثناء نقيض التالي ينتج نقيض المقدم. طيب نأخذ مثالا أيها الأخوة، أعطيني المثال يا شيخ سريع. شيخ بما أنك نايم أعطيني المثال. يلا. إذا كان الشخص الذي رأيته إنسان، إذا كان الشخص الذي رأيته إنسان فهو حيوان. طيب هذا مش مصبب ترى يا أخوان، يعني حيوان أنا حيوان هذا. أيوه طيب. الآن الجملة المقدمة الصغرى، لكنه إنسان. لاحظوا الآن عندنا أربعة ضروب عقلية يمكن أن تأتي في المقدمة الصغرى: عين المقدم أو عين أو نقيضه، أو عين التالي أو نقيضه. الآن اخترت لكنه إنسان، يعني لكن هو إنسان، يعني حتى بعض الناس ما أقول لك هو وينه. طيب لكن هو إنسان. الآن أيها الأحبة هذه ما هي؟ عين المقدم. هو إنسان، أين توجد في المقدمة الكبرى؟ أنت فاهم هذا الخط شوي داخل في بعض، لكن حاول أن تستنبط منه. إن كان الشخص الذي رأيته إنسان فهو حيوان، لكن هو إنسان. هو إنسان هو المقدم، رأيت إنسان يعني هو إنسان، يعني لا تعتمد اللفظية الدقيقة، لكن هو إنسان هي ماذا؟ هي عين المقدم. طيب أنا إذا قلت أنا أريدك ابتداء أن تفهم التلازم. هناك تلازم أولا أثبتته الجملة الشرطية المتصلة، أثبت التلازم. ما هو هذا التلازم؟ إذا كان هذا الشخص الذي شفته إنسان، إذن بقول لك هو حيوان. نظرنا التلازم، إذا كان هذا الشخص الذي رأيته إنسان أنا بقول لك هو حيوان، إذن هنا تلازم. طيب أنا قلت لك هو إنسان، أثبتت الملزوم، الملزوم هو ماذا؟ المقدم. إذن هو إنسان. طب ماذا عقلا ماذا ستكون النتيجة؟ هو حيوان. أنت عقلا تقول هو حيوان، ما تحتاج ترى كثير تفكير، سهلة. إذن النتيجة هو حيوان. إذن أيها الأحبة إثبات عين المقدم أنتجت لنا ماذا؟ عين التالي، إنه هو حيوان هي ماذا؟ التالي. إذن إثبات عين المقدم يثبت لي عين التالي. هنا أثبت عين المقدم، قلت هو إنسان لكن هو إنسان، فماذا كانت النتيجة؟ هو حيوان. طيب لو قلت أيها الأحبة لا أريد أن أستثني عين المقدم، أريد أن أستثني نقيض المقدم، الاحتمال الثاني العقلي، قلت لكن ليس هو إنسان. لاحظوا، لكن ليس هو إنسان، ليس هو إنسان، هذا نقيض المقدم. المقدم ما هو؟ هذا الذي رأيته إنسان. إنسى إذا كان الشخص الذي رأيته إنسان، قلت لكن هو ليس إنسان. إذن المقدمة الصغرى هي نقيض المقدم، هذا هو نقيض المقدم. الآن عقلا، طيب إذا كان هذا الشخص الذي رأيته ليس بإنسان، ليس حيوان. طب ننظر أيها الأحبة الآن، الحيوان مش فيه إنسان ومش فيه فرس ومش فيه حصان وفيه حاجات كثيرة. فإذا نفيت أن يكون إنسانا، إذن عقلا هل يلزم أن لا يكون حيوانا أو يلزم أن يكون حيوانا؟ إذن لا يلزم هذا ولا يلزم هذا، لذلك هذا ضرب عقيم غير منتج. طيب أما إذا استثنيت عين التالي، الآن الاحتمال الثالث الضرب الثالث عين التالي، قلت لكن هو حيوان. عين التالي جعلته مقدمة صغرى، قلت لكن هو حيوان. طيب أنت عقلا إذا أنا قلت لك إن كان هذا الشخص، أنا إيش قلت لك في المقدمة الكبرى؟ أنت لاحظ حتى لو أنا عقليا أنا قلت لك هذا الشخص إذا رأيته إذا كان إنسان فهو ماذا؟ حيوان. فأنت ماذا قلت في المقدمة الصغرى؟ قلت لكن هو حيوان. طب عقلا إذا هو إنسان؟ لا. لماذا؟ إذا قلت هو حيوان مش شرط، قد يكون فرس، قد يكون أسد، قد يكون شيء آخر. إذن في المقدمة الصغرى إذا أثبت عين التالي عقلا لا ينتج لي شيء، لا نقيض المقدم ولا عين المقدم، لا ينتج لي شيء، نحتمل هذا وهذا. طيب نأتي إلى الاحتمال الرابع والأخير حتى ننظر كيف ينتج. لو قلت هو ليس حيوان، هو ليس حيوان، هذه ماذا؟ هذه نقيض التالي. إذن قطعا ليس إنسان، لأني أنا نفيت الأعم، قلت هو ليس حيوان. نحن الآن رأينا شخص، فأنا قلت لك إذا كان هذا شخص إنسان فهو حيوان، ثم قلت لك في المقدمة الصورة لكن هو ليس حيوان، إذن قطعا هو ليس إنسان، لأنه كما هذه قواعد قديمة مرت معنا، نفي الأعم يستلزم نفي الأخص، لكن إثبات الأخص لا يستلزم نفي الأعم. إذن عرفنا لماذا في الجملة إذا كانت المقدمة الكبرى جملة شرطية متصلة، متى يكون عندي هذا القياس الاستثنائي منتج؟ أن تكون المقدمة الصغرى هي إما استثناء لعين التالي فينتج لي عين، عفوا إما استثناء لعين المقدم فينتج لي عين التالي، أو استثناء لنقيض التالي فينتج لي نقيض المقدم على ما مثلنا به. أنت بخلال المثال تتضح الأمور فيما يظهر. طب ماذا قال الأخضري حتى أفك فقط شفرة الأخضري؟ إيش يقول الأخضري؟ قال فإن يكن الشرطي ذا اتصال، يعني إذا كان هذا الاستثناء القياس الاستثنائي ويسمى كذلك قياس استثناء، عفوا قياس شرطي. لاحظوا أنتم ماذا قال في البيت الأول؟ في البيت الأول قال الأخضري رحمه الله تعالى ومنه ما يدعى بالاستثناء يعرف بالشرطي، يعني يقول لك هذا هذا القياس له اسمان، اسم استثنائي ويسمى كذلك قياس شرطي، لأنه لابد أن تكون المقدمة الكبرى شرطية متصلة أو منفصلة. فهو عندما قال لك في هذا البيت فإنك الشرطي ذا اتصالي، يعني إذا كانت الجملة الشرطية متصلة أو إذا كان هذا القياس الاستثنائي ذا جملة شرطية متصلة فما كما تشاء، فإنك الشرطي يعني جملة شرطية متصلة النوع الأول، فمتى ينتج؟ قال أنتج وضع ذاك وضع التالي. ما معنى الوضع؟ يقصد به الإثبات، يعني أنتج إثبات ذاك، ذاك يقصد بها المقدم، يعني أنتج إثبات المقدم ماذا؟ وضع التالي، إثبات التالي، يعني إذن إثبات المقدم ينتج لنا إثبات التالي. طيب قال ورفع تال، رفع تال يعني نقيض التالي، الرفع يقصد به النقيض، ونقيض التالي ينتج ماذا؟ رفع أول، يعني نقيض الأول، لذلك قلت لك نقيض التالي ينتج لنا نقيض المقدم. إذن ورفع تال رفع أول ولا يلزم في عكسهما لمن جلى. أما عكسهما ما هو عكسهما؟ أيوة عكس وضع ذاك رفع ذاك، يعني نقيض المقدم لا ينتج، وعكس رفع تال إثبات تال، فإثبات التالي لا ينتج. فقال ولا يلزم في عكسهما لمن جلى، يعني لمن تضحى إليك، هو دائما يقول لك لمن جلى وهو يقصد نفسه، أما الطالب لم ينجل له شيء. طيب جميل. الآن أيها الأحبة بقي فقط، يعني انظر الأمور سهلة، بقي فقط استثناء في صفحة 186، في صفحة 186 يعني ذكرت مثالا ابتداء مثال المحدث، إن كان هذا المصلي محدثا فصلاته باطلة. لاحظت المثال صفحة 186، إن كان هذا المصلي محدثا فصلاته باطلة، صحيح؟ طيب الآن نأتي للمقدمة الصغرى، ماذا سينتج عندي؟ أمرين فقط، لكن ليس محدثا. الآن هذا ينتج؟ لا، هذا ينتج لكن ليس محدثا. ليش الأصل؟ صحيح الواقع ليس، لا ينتج، أحسنت، بدون أصل، لكن ليس محدثا. هل هذا سينتج لنا؟ الآن ليس محدثا ما هو باختصار؟ عين المقدم، عقيد المقدم، نقيض المقدم، نقيض المقدم هل ينتج؟ مرة معنا لا ينتج. إذا حفظت الأبيات أنت عرفت مباشر، لا تحتاج. نقيض المقدم لا ينتج. طبعا أنا أريدك تفهمها عقليا. أنا إيش قلت لك؟ قلت لك إذا كان هذا المصلي محدثا فصلاته ماذا؟ باطلة، لكنه ليس محدث. هل هناك عقلا ما يلزم أن تكون صلاته صحيحة؟ لا، يمكن ارتكب ناقض آخر، هو يعني بطلان الصلاة عفوا فقط من النواقض، لا، يمكن تبطل الصلاة بالضحك، بالكلام، بترك شروط من الشروط، استقبال القبلة، عدم ستر العورة. إذن بطلان الصلاة ليس فقط متعلق بماذا؟ بشيء واحد. إذن ولاحظوا هنا، انتبهوا لقضية حتى أؤسس لما بعدها، لاحظوا أن اللازم ليس له ملزوم واحد، له مجموعة من ماذا؟ من الملزومات. الحيوان كان له مجموعة من الملزومات، الإنسان، الفرس، الحصان، الحمار. الآن الصلاة باطلة لها أكثر من شيء يمكن أن ينتج الصلاة باطلة، الحدث، الكلام في الصلاة، ترك شروط الصلاة. فاللازم إذن عنده ملزومات كثيرة تتبعه، منها الحدث، ومنها الضحك في الصلاة، ومنها ترك شروط الصلاة. فإذا قلت ولكنه ليس محدثا، هذا لا يلزم أن صلاته صحيحة أو ليست باطلة. لماذا؟ لأنه يمكن تكون باطلة بسبب آخر. طيب لو قلت لكنه محدث، أثبت عين المقدم مباشر عقلا، إذن صلاته باطلة، إذن لو وجد الملزوم إذن سيأتي اللازم. طيب نأتي لو أتينا على التالي، لو قلت لكن صلاته باطلة، أثبت عين التالي. إيش قلت أنا؟ إذا كان هذا المصلي محدثا فصلاته باطلة، لكن صلاته باطلة، أثبت عين التالي. لا يلزم أن يكون البطلان من الحدث، لا يلزم أن تقول إذن هو محدث، يمكن تكون صلاته باطلة بسبب ضحك أو شيء آخر. طيب لو استثنيت نقيض التالي فقلت لكن صلاته ليست باطلة، إذا قطعا ليس محدثا، إذا قطعا ليس محدثا. لاحظوا قضية التلازم، لاحظوا إذا أيها الأحبة لماذا أنا هنا أريدك تفكر عقليا، لماذا لا يكون استثناء نقيض المقدم ينتج، ولماذا لا يكون استثناء عين التالي ينتج؟ لماذا أيها الأحبة؟ لأن اللازم قد يكون له مجموعة من الملزومات، فالحيوان له يعني ينضوي تحته الأسد والحصان والإنسان، فإذا لا يمكن أن ينتج نقيض المقدم نقيض التالي، ولا يمكن أن ينتج عين التالي نقيض عين المقدم لوجود مجموعة من الملزومات تتعلق بهذا اللازم. طيب إذا كان اللازم ليس له إلا ملزوم واحد، إذا كان اللازم لا يوجد إلا ملزوم واحد، نشوف الحيوان كان تحته مجموعة من الملزومات، وكان الآن الصلاة باطلة لها مجموعة من الأمور يمكن تنتج الصلاة باطلة، ليس شيء واحد. طب إذا كان اللازم لا يوجد له إلا ملزوم واحد فقط، هنا أيها الأحبة تصبح جميع الضروب الأربعة منتجة، فهذا استثناء. نحن الآن قعدنا قاعدة أنه نقدر بان منتجان، لكن نستثني، ماذا نقول؟ إلا في حالة واحدة تكون الضروب الأربعة منتجة، ما هي؟ إذا كان اللازم له ملزوم واحد، لأنه إذا كان له ملزوم واحد إثبات هذا يقتضي إثبات هذا، ورفع هذا يقتضي رفع هذا، ونفي هذا يقتضي نفي هذا، ونفي هذا يقتضي نفي هذا مرة، وإثبات هذا يقتضي نفي هذا. أقول لك لا ضحات يلا طيب نأتي سريعا، آتي لك بلازم له ملزوم واحد فقط. انظروا ماذا قلت، إذا كانت الشمس طالعة، إذا كانت الشمس طالعة فالنهار موجود. طيب الآن وجود النهار، لاحظوا قبل شوي إذا كان شخص محدثا فصلاته باطلة، لكن بطلان الصلاة لازم، هل له ملزوم واحد فقط الحدث؟ لا، كان له مجموعة لوازم. كذلك المثال الذي سبقه، إذا كان إنسانا فهو حيوان، الآن الحيوان هل هو فقط يستلزم من الإنسانية، ولا يمكن أن يكون حيوان من حصان وأسد؟ كان اللازم الواحد له مجموعة لوازم تقتضي، لكن إذا كان النهار موجود، هل هناك شيء يوجد نهار غير طلوع الشمس؟ هل هناك شيء يوجد النهار غير طلوع الشمس؟ عندك حل ثالث ايش ثاني يا شيخ؟ فحاول تفكر. طيب اذا النهار موجود، الشمس طالعه، لازم له ملزوم واحد، اذا العلاقه بينهما فقط علاقه لازم وملزوم واحد. اذا كانت هكذا العلاقه فسواء اثبتت عين المقدم فسينتج لك عين التالي، وإذا استثنيت نقيض المقدم فسينتج لك نقيض التالي، وإذا استثنيت عين التالي سينتج لك نقيض عين المقدم، وإذا استثنيت نقيض التالي فسينتج لك نقيض المقدم. مثلا سريع قلت لكن الشمس طالعة، ما هي النتيجة؟ طيب لكن الشمس ليست طالعة، النهار ليس موجود. طب نأتي لكن النهار موجود، الشمس النهار ليس موجود، إذن الضروب الأربعة منتجة، لذلك استثنينا فقلنا لكن هناك حالة يكون فيها استثناء نقيض المقدم وعين التالي منتجا أيضا، وذلك إذا كان التالي مساويا للمقدم لا أعم ولا أخص منه في مادته. بعبارة أخرى إذا كان للازم، هذه هكذا، إذا كان للازم ملزوم واحد فقط يوجد بوجوده وينتفي بانتفائه، فهنا تكون جميع الضروب الأربعة منتجة. هنا فقلت في النهاية، لاحظوا آخر سطر في صفحة 187 قلت فيه لكن مش آخر الصفحة، في آخر الموضوع، لكن الإنتاج في هذه الحالة ماذا قلت؟ ناشئ عن طبيعة المادة المستخدمة في المقدمات، بطبيعة أن الملزوم له لازم واحد هو الذي سبب هذا، وليس عن قانون عقلي مضطرد ينطبق في جميع الأحوال، صحيح؟ وفقط لأن خصوصية المادة أن اللازم هنا له ملزوم واحد، هذا هو الذي أنتج لنا الإنتاج في الضروب الأربعة، وإلا لو لم تكن العلاقة بينهما علاقة تلازم واحد لما أنتج عندنا إلا ضربين. إذن فقلت لكن الإنتاج في هذه الحالة ناشئ عن طبيعة المادة المستخدمة في المقدمات كما قدمنا، وليس عن قانون عقلي مضطرد، لذلك لا يهتم به المناطق. الآن عندما نظرتنا في الحقيقة لا يهتم به المناطق، يعني توقفت، في الحقيقة يمكن لماذا يعني هم يقولون لا يهتم به المناطق، لكن يعني على طريقة الشيخ عبد الرحمن حبنك، لماذا لا نأتي بقانون آخر؟ يعني لماذا ما نقول إذا كان هناك للازم ملزوم واحد فالضروب الأربعة منتجة، وهذا قانون عقلي، يعني هذا عقلا صحيح. فقضية أنه طبيعة المادة هي التي ساعدت، لست دائما مع طريقة إلقاء الأمر على المادة أن المادة والمادة هي التي تساعد. إذا استطعت أن أنتج قانون عقلي يشمل جميع الصور من دون استثناء فهذا أفضل، وأنا في الحقيقة أفضل هذا. يعني لست مع هذه الجملة الأخيرة، فنقول إنتاج الأصل، نعم الأصل عندنا أنه ينتج عندنا ضربان، عين المقدم ينتج عين التالي، ونقيض التالي ينتج نقيض المقدم، إلا في حالة واحدة إذا كان للازم ملزوم واحد فإن هنا الضروب الأربعة تكون منتجة، وهذا عقل يعني قانون عقلي كامل، ولا يوجد هناك حاجة أن نقول أن المادة هي التي ساعدت فقط، بل هذا ضمن قانون عقلي نصوغه، أن الأصل عين المقدم ينتج لي عين التالي، ونقيض التالي ينتج لي نقيض المقدم فقط، أما الضربان الآخران لا ينتجان. هذا الذي ذكره الأخضري، لم يذكر الأخضري الاستثناء، نحن نذكر الاستثناء وندخله ضمن يعني صياغة القاعدة، ضمن صياغة القاعدة، فنقول إلا في حالة واحدة وهو إذا كان للازم ملزوم واحد، ففي هذه الحالة تكون الضروب الأربعة جميعها منتجة. طيب انتهينا إذن من الجملة الشرطية المتصلة، ننتقل إلى الجملة الشرطية المنفصلة. الجملة الشرطية المنفصلة أيها الأحبة كم نوع؟ نوعين. لا الله يعطيكم العافية. الجملة الشرطية المنفصلة كم نوع ذكرناها؟ عنادية واتفاقية. ماشي إذا أردتم هذا ماشي صحيح، عنادية واتفاقية. الجملة الشرطية المنفصلة العنادية ثلاثة. أيوة ثلاثة أنواع، كم هي؟ ما هي؟ مانعة الجمع والخلو، ومانعة الجمع، ومانعة الخلو. إذن الجملة الشرطية المنفصلة كما سبق تعليمها سابقا قسمناها إلى عنادية ووفاقية. العنادية كما قلنا طرفاها متعاندان، وهذا التعاند إما أن يكون في جهة الاجتماع والارتفاع، وهذه تسمى مانعة جمع وخلو، وهي الحقيقية سميناها، وسميناها الأخص، تسمى الحقيقية والأخص ومانعة الجمع والخلو، لها ثلاث تسميات. وأما أو يكون التعاند فقط في جهة الاجتماع فهذه سميناها مانعة جمع، أو يكون التعاند بين طرفيها في جهة الارتفاع فسميناها مانعة خلو. أما إذا لم يكن هناك أبدا تعاند بين أطرافها، يمكن تجتمع الأطراف معا ويمكن أن ترتفع معا، فهذه ليست عنادية أصلا بل هي وفاقية. الجسم إما أبيض وإما ساكن، يمكن يجتمع معا يمكن يرتفع معا، فهذه ليس لها علاقة ولا فائدة لها علمية، لا يوجد لها فائدة علمية. أما العنادية هي التي نستفيد منها علميا، وقسمناها إلى ثلاثة أنواع فيما سبق، مانعة جمع وخلو، مانعة جمع فقط، مانعة خلو فقط، لأن هذا التقسيم الثلاثي سنستفيد منه الآن، في لأن كل نوع من هذه الأنواع الثلاثة له شرط أو ضروب إنتاج خاصة به. إذن راجعنا سريعا الجملة الشرطية المنفصلة، نبدأ الآن بالقياس الاستثنائي في الجملة الشرطية المنفصلة. سنتكلم عن كل نوع من هذه الأنواع الثلاث على حدة، سنتكلم عن كل نوع من أنواع هذا القياس على حدة، القياس الاستثنائي في المنفصلة. هذا ما أريد أطول الكلام. طيب ألف القياس، لا شك بسمح القياس الاستثنائي في، نبدأ في أول واحدة مانعة الجمع والخلو، سأبدأ بأول واحدة نعرف ضروب الإنتاج فيها. الآن بشكل عام الاحتمالات العقلية أيها الأحبة ستبقى أربعة، الاحتمالات العقلية بالنسبة للمقدمة الصغرى، ما الذي سنستثني بالمقدمة الصغرى؟ ستبقى أربعة دائما في المتصلة والمنفصلة، إما عين المقدم أو نقيض المقدم أو عين التالي أو نقيض التالي، لكن الذي سيختلف ما هو المنتج من هذه الأربعة. فالآن في الجملة الشرطية المتصلة كان ينتج ماذا؟ فقط نوعان، عين التالي ينتج ونقيض، عفوا عين المقدم ينتج ونقيض التالي ينتج، أما الباقيان لا ينتجان إلا في الاستثناء. الآن في الجملة الشرطية المنفصلة، في الجملة الشرطية المنفصلة يعني لأننا لم نمثل، نقول عندنا مقدمة كبرى، المقدمة الكبرى ستكون جملة شرطية منفصلة، وعندنا مقدمة صغرى هي مصدرة بلكن، وهذه المقدمة الصغرى كما سبق في المتصلة إما هي عين المقدم أو نقيض المقدم أو عين التالي أو نقيض التالي. الآن ما هي الضروب المنتجة من مانعات الجمع والخلو؟ قال الأخضري رحمه الله: وإن يكن منفصلا، بدأ في المنفصل، قال: وإن يكن منفصلا فوضع ذا ينتج رفع ذاك والعكس كذا، وذاك في الأخص، ثم إن يكن مانع جمع فبوضع ذا زك رفع لذاك دون عكس، وإذا مانع رفع كان فهو عكس ذا. صعبة لكن هو سهل، الكلام سهل، وذا وذا ورفع وضع هي اللي بتضيع الأمور، لكن الأمور سهلة بإذن الله. بدأ رحمه الله تعالى في مانعة الجمع والخلو، وبدأ في شرط الإنتاج. هو دائما لاحظ الأخضر ما ميزته، هو يختصر لك الأمور، يذكر لك شروط الإنتاج. أنت إذا حفظت شروط الإنتاج هذا الأمر انتهى. فهو في القياس الاقتراني نظم لك في أربعة أبيات شروط الإنتاج لكل شكل من الأشكال، وهكذا يفعل لك في القياس الاستثنائي. أتى للقياس الاستثنائي في الجملة الشرطية المتصلة فذكر لك شرط الإنتاج، والآن سيذكر لك شرط الإنتاج في الجملة الشرطية المنفصلة، سواء كانت مانعة جمع وخلو أو مانعة جمع فقط أو مانعة خلو فقط. وبدأ بالأهم وبالأشمل، وهي مانعة الجمع والخلو. فقال الآن عقليا لها ضروب أربعة عقلية كلها منتجة. إذا كانت الجملة الشرطية المنفصلة مانعة جمع وخلو أيها الأحبة، فجميع الضروب الأربعة منتجة عندنا عقلا، جميع الضروب الأربعة منتجة عندنا عقلا. ونأخذ مثالا. الآن ما هي الضروب الأربعة؟ أنا دائما نخشى أن يكون الطالب غير ضابط. ما هي الضروب الأربعة؟ عين المقدم، نقيض المقدم، عين التالي، نقيض التالي. في الجملة الشرطية مانعة الجمع والخلو جميع هذه الأمور الأربعة إذا كانت في الجملة الاستثنائية دائما تنتج. ونأخذ مثالا العدد إما زوجي وإما فردي. الآن هذه مانعة جمع وخلو، أنت دائما افحص الجملة. وأنت المشكلة الطالب يعني يذهب باله على شيء محدد وينسى الأصل. أنت المقدمة الكبرى العدد إما زوج وإما فرد. الآن هذه جملة شرطية منفصلة، حدد من أي الأنواع الثلاث: مانع الجمع وخلو، مانع الجمع فقط، مانع خلو فقط. تقول هل يمكن أن يجتمعا معا يكون العدد زوج وفرد؟ لا يمكن. طب هل يمكن يكون العدد لا زوج ولا فرد؟ لا يمكن. إذن هي مانع الجمع وخلو. الآن نأتي إلى المقدمة الصغرى، ما احتمالاتها؟ لكن هو زوج، ماذا ستكون النتيجة؟ ليس زوج. ماذا سيكون النتيجة؟ أحسنت. هنا انظر ماذا سيكون في الجملة الشرطية المتصلة. كان إثبات عين المقدم ينتج لي عين التالي، واستثناء نقيض التالي ينتج لي نقيض المقدم. لا، هنا لا، سيختلف الإنتاج. لاحظوا، إثبات عين المقدم هو زوج، النتيجة نقيض التالي، وهذا اللي نص عليه الأخضر ترى، نقيض التالي هو ليس فرد. قال لك هو زوج، إذن هو ليس فرد. هو زوج لاحظوا موجودة في المقدمات، نعم في المقدمة الكبرى، فهي مقدم وتالي. لاحظوا المقدمة الصغرى هي عين المقدم، زوج هو زوج، النتيجة نقيض التالي، فرد ليس بفرد. جميل. لو كانت لكن هو ليس زوج، هذا ماذا يسمى استثناء؟ لماذا؟ هذا نقيض المقدم. ماذا سينتج لي؟ سيثبت لك عين التالي. إذا كان هو ليس زوج إذن هو فرد. لاحظوا استثناء نقيض المقدم ماذا ينتج؟ عين التالي، العكس. طيب لو قلت لكن هو ليس بفرد، لا خلينا هو فرد حتى نعين عين نبدأ، لكن هو فرد إذن هو ليس بزوج. إذن إثبات عين التالي تنتج نقيض المقدم. طب إذا قلت لكن هو ليس بفرد، إذن هو زوج، هو ليس بفرد، إذن النتيجة هو زوج. إذن نقيض التالي ينتج لي عين المقدم، إذن عكس بعكس. انظر ماذا قال الأخضري رحمه الله تعالى: وإن يكن منفصلا. الآن سيتكلم عن مانعات الجمع والخلو. فوضع ذا يعني إثبات وضع ذا، يقصد بذا الأولى المقدم. أنا أريدك بذا، هو يستخدم أسماء الإشارة، ذا يقصد بها المقدم. جيد. فوضع ذا يعني إثبات عين المقدم ينتج لي ماذا؟ رفع ذاك، رفع يعني نقيض ذاك. ذاك هو ماذا يقصد به؟ التالي. جيد. إذن وضع المقدم، إثبات المقدم ينتج رفع التالي، نقيض التالي، والعكس كذا. يعني والعكس أيضا. إيش العكس؟ رفع ذا. رفع ذا يعني نقيض المقدم ينتج لماذا؟ عين التالي. يعني ماشي اللي هو وضع التالي. أحسنت. والعكس أيضا يعني العكس فهم بالمفهوم العام. يعني والعكس بالعكس كذلك. عين التالي تثبت لي نقيض المقدم ونقيض التالي ينتج لي عين المقدم. أحسن. أنت عقلا أصلا هي سهلة عقليا لكن العبارة الصعبة. نعم. إذا هكذا تقول عين التالي أنا كتبتها لك فوق يعني في النهاية. عين التالي ينتج لك نقيض المقدم ونقيض التالي ينتج ماذا؟ عين المقدم. وعين المقدم ينتج لك ماذا؟ نقيض التالي. ونقيض المقدم ينتج لنا عين التالي. لذلك قال وضع شيء ينتج رفع الشيء المقابل باختصار. جيد. لذلك هو عدل لك لم يقل وضع ذا وينتج رفع ذاك. قال ذا وذاك حتى أنت تحمل ذا وذاك على كما تشاء بالطريقة التي تشاء. ذا وذاك احمل هذه على هذه وهذه على هذه كلها صحيحة. المهم أن إثبات الشيء ينفي الشيء الآخر ونفي الشيء الآخر يثبت الشيء الأول وعلى ذلك. طيب ننتقل إلى مانعة الجمع فقط. وهنا في الحقيقة دخل شيء في الطباعة معي لا أدري ما هو في بداية الصفحة 189 للأسف دخلت شيء في الطباعة سأنبه عليه. الآن قياس الاستثناء مانع الجمع عقلا لنا أربع ضروب المنتج منها فقط سيكون ماذا؟ ضربان. في مانعة الجمع لاحظوا عندنا أربع ضروب عقلية المنتج منها اثنان. في مانعة الجمع والخلو عندنا أربع ضروب المنتج منها لا أربعة. لا والشيخ ذهب مشوار رجع. مانعة الجمع والخلو أربع ضروب كلها منتجة أربعة. مانعة الجمع فقط عندنا أربع ضروب المنتج منها اثنان فقط. طيب نأخذ مثالا عليها. ننتقل إلى النوع الثاني. القياس الاستثنائي في مانعة الجمع فقط. الآن أيها الأحبة في مانعة الجمع أنت أولا افهم ما معنى مانعة الجمع. ما الممنوع؟ الجمع. يعني فلسفة الجملة الشرطية المنفصلة مانعة الجمع أنهما لا يجتمعان معا لكن يمكن أن يرتفعا معا. من هنا سيظهر لك لماذا فقط ضربان ينتجان. الضروب ابتداء هي ستكون ماذا؟ عين المقدم نقيض المقدم عين التالي نقيض التالي. الآن إثبات عين المقدم ماذا ينتج لنا؟ نقيض التالي. ينتج نقيض التالي. طيب نقيض المقدم لا ينتج عقلا وهذا الأصل أنتم انتبهتم عليه لا ينتج. طب عين التالي نقيض المقدم نقيض التالي لا ينتج. طب عقلا فهمتم لماذا أيها الأحبة؟ طيب نأخذ مثالا. نعم أحسنت. لأن هنا المانع هو الممنوع أن يجتمعا معا لكن إذا نفيت أحدهما فلا يعني هذا انتفاء الآخر أو إثباته. مانعة الجمع ماذا تمنع أيها الأحبة؟ تمنع أن يجتمعا معا صحيح؟ فإذا ثبت أحدهما إذن الآخر قطعا غير موجود لأنه ممنوع أن يجتمعوا. فإذا ثبت أحدهما فالآخر قطعا مرفوع. لكن إذا ارتفع أحدهما الآخر الله أعلم قد يرتفع معه لأنها يمكن الارتفاع معا وقد يكون ثابتا لذلك لا ينتج لأن الاحتمالات العقلية مفتوحة. طيب أكتب المثال. لاحظوا من جملة لكنه أسود لاحظتم الآن هذا المثال كله لا تشطبوه لا تحذفوه. هذا المثال سأنقله إلى مانعة الخلو ودخل في الخطأ في الطباعة ما أدركت. الآن هذا المثال الذي ذكرته هذا مثال في مانعة الخلو ولكنه أسود. أكتب الجملة التي سأكتبها الآن هي صحيحة لكن مع الطباعة كله ذهب. لو قلت الجسم إما أبيض وإما أسود هذه مقدمة كبرى. الآن هذه المقدمة الكبرى جملة شرطية منفصلة هل هي مانعة جمع وخلو ولا مانعة جمع فقط ولا خلو فقط؟ فكر فيها بعقلك. الجسم إما يكون أبيض أو أسود يعني مش ممكن يجتمعوا مع بعض صحيح؟ طيب طب يمكن أن يكون لا أبيض ولا أسود؟ أي يمكن يكون أصفر وأخضر. إذن هذه تمنع الجمع فقط بخلاف العدد إما زوج وإما فرد تمنع الجمع والرفع. طيب الجسم إما أبيض وإما أسود مقدمة صغرى الآن لو قلت لكنه أبيض، هذا يسمى ماذا؟ إثبات عين المقدم. هل ينتج لنا؟ قلت لكنه أبيض، استدراك عين المقدم في المقدم الصغرى ماذا ينتج لي؟ نقيض التالي، قلت هو أبيض، وهما لا يمكن أن يجتمعا معا، إذن عقلا لا يمكن أن يكون أسود، إذن النتيجة إذن هو ليس بأسود، لأنه انظروا مانع الجمع لا يجتمعا معا، أثبت أن أحدهما ثبت، أثبت الأبيض، إذن هو قطعا الآخر ليس موجود، الأسود ليس موجود، إذن هو ليس بأسود. طيب نأتي بالمثال الآخر، لو قلت أنا أريد أن أنفي نقيض التالي، أريد عفوا نقيض المقدم، لو قلت لكن ليس بأبيض، لكنه ليس بأبيض، إيش النتيجة؟ لاحظوا ماذا فعلت الآن؟ نقيض المقدم، قلت لكنه ليس بأبيض، هل يلزم أن يكون أسود؟ لا. طيب هل يلزم أن لا يكون أسود؟ لا، إذا لا ينتج، صح ولا لا؟ أنا قلت لك هذا الشيء مش أبيض، هل تقول إذن هو أسود؟ لا. طب يقول ليس بأسود؟ برضو لا، يعني يحتمل هذا ويحتمل هذا، إذن لا يمكن أن ينتج، لذلك نقول عين المقدم ينتج نقيض التالي، لكن نقيض المقدم لا ينتج شيئا. طيب نأتي إلى التالي، نثبت عين التالي لكنه أسود، إيش ستكون النتيجة؟ إذن لكن إذن ليس بأبيض، لأنهما لا يجتمعا معا، فإذا قلت لك هذا الشيء أسود إذن هو ليس بأبيض. طيب لو كانت الجملة الصغرى نقيض التالي لكنه ليس بأسود، إيش ستكون النتيجة؟ هذا لك الشيخ، لك لكنه ليس بأسود، قلت لك هذا الشيخ مش أسود، إيش ستقول لي؟ هو أبيض وليس بأبيض، أنا قلت لك أيوة المقدمة الصغرى ليس بأسود، إذا ماذا ستكون النتيجة؟ هذا الشيء مش أسود، إذن أحسن، إذن ستقول لي يمكن يكون أبيض ويمكن أن لا يكون أبيض، لذلك هو ليس منتجا لنا عقلا، إذن أحسن، هو بس أخذ إنه في ألوان ثانية ومش عليها. طيب إذن هذا لا ينتج، إذن في مانعة الجمع فقط أيها الأحبة ما الذي ينتج؟ ينتج ضربان، ما هما؟ إثبات عين المقدم يرفع التالي، وإثبات عين التالي يرفع المقدم، والفلسفة العقلية واضحة أظنها أنها مانع الجمع فقط، فإذا أثبت وجود أحدهما فإن الآخر سينتفي، أما إذا انتفى أحدهما فالآخر الله أعلم قد يوجد وقد ينتفي. طيب أحسنت، لا ما بدنا نستعجل. طيب الآن ننتقل إلى النوع الثالث والأخير معنا في درس اليوم بإذن الله، ونختم بها الدرس إن شاء الله، القياس الاستثنائي في مانعة الخلو فقط. طيب القياس الاستثنائي في مانعة الخلو فقط، الآن مانعة الخلو فقط أيها الأحبة ما الممنوع فيها؟ يعني عندما نقول هذه جملة شرطية منفصلة مانعة خلو، ماذا نقصد بذلك؟ أن ممنوع أن يخلو منهما، ممنوع أن يكون شيء قد خلا منهما، لكن هل يمكن أن يجتمعا معا؟ يمكن، لكن ما هو الممنوع الآن؟ أن يخلو منهما كليهما. طيب ما هو المنتج من الضروب الأربعة وما هو غير المنتج؟ طبعا دائما أنت عليك تفهم هناك مقدمة كبرى مانعة خلو فقط، لا أحيانا الترتيب الأول للطالب، المقدمة الكبرى الآن مانعة خلو فقط، مقدمة صغرى لكن ولها أربع احتمالات في الاستثناء عقلية، إما عين المقدم، نقيض المقدم، عين التالي، نقيض التالي، ما الذي سينتج من مانعة الخلو فقط معنا؟ أنت دائما استحضر مانعة الخلو فقط تمنع أن يخلو منهما، إذن عقلا إذا خلا، عقلا إذا خلا من أحدهما هل يمكن ذلك؟ نعم لابد أن يوجد الآخر، أما إذا أثبتنا أحدهما هل يستلزم وجود الآخر؟ نعيد، إذا خلا من أحدهما، إذا أنا قلت لك في الاستثناء لكن أحدهما لم يوجد، إذن الآخر قطعا موجود، لأن مانعة الخلو فكرتها تقوم على أنه لا يمكن أن يخلو منهما معا، لا يمكن أن يخلو منهما معا، فإذا أثبت أن أحدهما فعلا قد خلا منهما أو قد خلا، إذا لابد من الآخر يكون موجود ولا ما يصح عقلا، أما إذا أثبت أن أحدهما موجود فالآخر الله أعلم قد يكون موجودا وقد لا يكون، فالذي سينتج إذن عقلا من هذا القياس، المنتج معنا الشيء الذي فيه نقيض المقدم أو نقيض التالي، فسينتج إذا كان نقيض المقدم سينتج لي إثبات التالي، وإذا كان نقيض التالي سينتج لي إثبات المقدم، وهذا أمر عقلي سهل. إذن المنتج أيضا اثنان فقط، وهو ماذا؟ عكس المنتج من مانعة الجمع، عكس المنتج من مانعة الجمع. في مانعة الخلو فقط نقيض المقدم ينتج لي عين التالي، ونقيض التالي ينتج لي عين المقدم، لأنه لا يمكن أن يخلو منهما معا. المثال هو الذي ذكرته في الصفحة التي تلي، هذا المثال صحيح، المثال المذكور الآن هنا صحيح لكنه صعب، يعني افهمه وحدك. أنا أتيت بمثال آخر مساعد، حتى أذكر أني حذفت هذا المثال لكن ما أنا قرأت ما أنظر فلماذا وجد ما أدري أحيانا جل من لا يسوء. طيب لو قلت لك ما هو المثال في صفحة التي سبقها 189، المكان، يعني هذا المثال أيها الأحبة نقوله لا مانعة الخلو فقط لا يبقى هنا، ليس موضعه هنا. طيب المكان المضيء صفحة 100 أو كم هي 189 الإخوة جميعا، المثال المذكور ينقل، المكان المضيء إما مضيء بالشمس أو بنور اصطناعي. الآن هذه المقدمة الكبرى، حاول هكذا أن تتفكر فيها، المكان المضيء إما مضيء بالشمس أو بنور اصطناعي. طيب يمكن يكون مضيء بالشمس وبنور اصطناعي؟ ممكن يكون الأبواب مفتوحة، الشمس موجودة والإنارة مفتوحة، إذن اجتمع. طيب هل يمكن أن يكون مضاء لا بالشمس ولا بنور اصطناعي؟ يعني صح نور الشباب كفاية، لكن أنا أقصد يعني عقلا غير نوركم الآن. إذن لا يمكن أن يكون يعني لا هو بالشمس ولا هو بنور اصطناعي، من أين سيكون مضيء؟ إذن هذه مانعة خلو فقط. يمكن يجتمع إنارة الشمس وإنارة صناعية، يمكن، لكن يمكن أن يرتفعا معا وتكون الغرفة مضيئة؟ لا يمكن. طيب أستاذ الشيخ أنت مشي يعني المكان المضيء. طيب نهارا يا شيخ خلاص عشان ما تزعل مني ما في قمر. طيب المقدمة الصغرى، إذا قلت لكن، الآن سأبدأ بالترتيب، عين المقدم لكن هو مضيء بالشمس، هل ستنتج شيء؟ ستقول إذن هو ليس مضاء بالنور الاصطناعي؟ بقول لك غلط، ممكن هو مضاء بالنور الاصطناعي؟ بقول لك ممكن، إذن لا ينتج، إذن إثبات عين المقدم لا ينتج. طيب نقيض المقدم، إذا قلت لكن ليس مضاء بالشمس، إذا ما عاد بقي عندنا حل آخر، النتيجة إذن مضاء بنور صناعي، مش مشكلة. طيب إذن نقيض المقدم ينتج لي ماذا؟ عين التالي. نقيض المقدم ينتج عين التالي. طيب ننظر، لو قلت عين التالي، الآن نذهب إلى عين التالي، هو بنور اصطناعي، المقدم هو مضاء بنور اصطناعي، هل يمكن ينتج لي أنه ليس مضاء بالشمس؟ لا، ممكن يكون بنور اصطناعي وبالشمس، ولا يمكن كذلك أن نجزم بوجود الشمس، إذن لا ينتج. بقي علينا الرابع والأخير، هو نقيض التالي. فلو قلنا في المقدمة الصغرى ليس، لكن طبعا لكن دائما موجود أيها الأحبة، لكن ليس مضاء بنور اصطناعي، إذن قطعا هو ما فيش مجال آخر ومضاء بالشمس، فنقيض التالي أنتج لي عين المقدم أنه مضاء بالشمس. إذن هذه هي صور الإنتاج. نقرأ الأبيات سريعا ونختم بها المجلس إن شاء الله. طيب يعني عليك شوف أي طريقة، هذا يعني الطالب هو عليه أن ينجح في صياغة الأمر بما يناسب عقله وبما يفهمه، بأي طريقة تجدها متوافقة لما بين يديك بإذن الله تجدها صواب. الآن نعلق على كلام الأخضري سريعا حتى نفهم عليه. قال الأخضري وإن يكن منفصلا فوضع ذا، الآن سنتكلم عن الجملة الشرطية المنفصلة بأنواعها الثلاث، وإن يكن منفصلا فوضع ذا ينتج رفع ذاك والعكس وكذا، قلنا وذاك في الأخص، ماذا يقصد بالأخص هنا؟ مانعة الجمع والخلو، قلنا مانعة الجمع والخلو تسمى الأخص، لأن هي أخص شيء في باب التعارض، صحيح؟ متخصصة جدا في باب التعارض لأنها من الجهتين، لذلك سميت الأخص من كلها، هي الأخص متخصصة في باب، يعني أكثر واحدة لها خصيصة بالتعارض هي مانعة الجمع والخلو، لأنها مانعة من حيث الجمع ومانعة من حيث الخلو. هذه ضروب إنتاجها قلنا الأربعة منتجة، وضع ذا ينتج رفع ذاك والعكس، فوضع أحدهما ينتج رفع الآخر ورفع أحدهما ينتج وضع الآخر، الضروب الأربعة. قال وذاك في الأخص. قال ثم إن يكن مانع جمع، يعني إن كانت الجملة الشرطية المنفصلة مانعة جمع فمتى تنتج؟ قال بوضع ذا زك رفع لذاك دون عكس. هنا انتهت مانعة الجمع. وضع بوضع ذا، يعني بوضع المقدم ينتج ماذا؟ نقيض التالي، وبوضع التالي ينتج ماذا؟ نقيض المقدم. دائما هو يستخدم كلمة الوضع بمعنى الإثبات، ويستخدم كلمة الرفع بمعنى النقيض، هذا مصطلح الأخضري رحمه الله. فهذه شروط إنتاج أو الضروب المنتجة من مانعة الجمع فقط. وضع ذا جاء باسم مبهم حتى تحمل على المقدم مرة وعلى التالي مرة. وضع ذا يعني وضع المقدم أو وضع التالي، ينتج رفع ذاك يعني رفع مقابله، فعين المقدم ينتج نقيض التالي، وعين التالي ينتج نقيض المقدم دون عكس. دون عكس يعني رفع أحد الأمرين لا ينتج رفع الآخر أو وضعه، رفع أحد الأمرين لا ينتج رفع الآخر أو وضعه، فنقيض المقدم لا ينتج ونقيض التالي لا ينتج. ثم انتقل إلى الأخيرة فقال وإذا مانع رفع كان فهو عكس ذا. مانع رفع هنا يقصد بهذا المصطلح مانعة خلو، فهنا قصد بهذا المصطلح أن يشير إلى النوع الثالث من أنواع الجملة الشرطية المنفصلة. فقال لك جملة مانعة الخلو ضابطها عكس ضابط مانعة الجمع. ضابط مانعة الجمع إثبات أحد الأمرين يرفع الآخر فقط. مانعة الخلو ضابطها عكس هذا الضابط، ماذا سيكون؟ رفع أحد الأمرين يثبت الآخر دون العكس. فهنا البيت دقيق أيها الأحبة، فهمنا ولا أعيد شرحه؟ وإذا مانع رفع يعني وإذا كانت مانعة خلو يعني النوع الثالث، فما ضابط إنتاجها؟ فهو عكس ذا، يعني عكس ذا يعني عكس ضابط إنتاج مانعة الجمع. طب ما ضابط إنتاج مانعة الجمع؟ هو الذي ذكره في البيت السابق، بوضع ذا رفع لذاك، عكسه برفع ذا وضع لذاك. وطبعا أنت بهذه هي صيغة عليك أن تحفظها إذا أردت أن تضبط، لكن أنت لو حفظتها بما يسهل عليك بالطريقة التي قالها الشيخ أو بأي طريقة تأتي على عقلك صحيح، المهم أن تفهم الضابط عقلا. إذا فهمت الضابط عقلا فكل هذه تصبح عبارات. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.